نفسه، كان يملك 300 عبد وجارية في مزرعته الخاصة، ولم يحرر واحدا منهم قط حتى وفاتهم. إن بوكاهونتس هي الصادقة وجون سميث هو الكاذب. ولقد ذكر الكاذب في مغامرات متعددة من مغامراته قصصا من وحي خياله عن فتيات يحببنه وينقذنه من الموت. بالطبع حكاية بوكاهونتس اشتهرت بعد فيلم ديزني الشهير لها، والذي يحكي القصة من وجهة نظر جون سميث. أما وجهة نظر بوكاهونتس فكان من المستحيل أن تعرفها لولا أنك قرأت كتابي هذا. إن البوهاتان لا يكتبون، لم يكتبوا تاريخهم في أي كتب، إنما يحتفظون به في أدمغة الكويكروز، وهم رجال حكمة يعرفون كل شيء. حتى أتى اثنان من الهنود الحمر المعاصرين من الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وقررا أن يكتبا القصة الحقيقية لبوكاهونتس حتى يعطيا الحق لأهله. لكن كتابهما هذا بالطبع تمت محاربة انتشاره ولم يشتهر، حتى لا تسود الصورة اللامعة الجميلة التي أظهرتها ديزني في فيلمها الذي أصدرت منه جزئين. ولا تظن أن الحكاية مروية في الفيلم فقط، بل إنها مروية في جميع الموسوعات وكتب التاريخ العالمية بناء على وجهة نظر جون سميث فقط. أما وجهة نظر الهنود الحمر فلا أحد حاول حتى أن يستمع إليها. ولعلك تتساءل ما سر الورقة التي أريتك إياها قبل هذه الحكاية، ورقة الإلوميناتي ورسمة الهرم والعين أعلاها. هذه الرسمة نفسها هي الموجودة على الدولار الأمريكي. وقبل أن أخبرك بأي شيء، أريد منك أن تزيح كل ما قرأته أو سمعته عن هذا الموضوع جانبا وتستمع لي جيدا. لعلك قد لاحظت أن جون سميث كان يعرف بعض المعلومات عن الهنود الحمر قبل أن يحط بسفينته عندهم. هذه المعلومات كلها كان قد جمعها رجل يدعى السير والتر ريلج، وهذا الرجل هو الأستاذ الأعظم لمنظمة سرية تدعى منظمة الصليب الوردي أو الروز كروشن، وقد كان مستكشفا. وبمناسبة هذه المنظمة، ها أنا أريك ورقة من أوراق اللعبة، هي ورقة الروز كروشن، وعليها صورة صليب مزين بالورود ذات اللون الزهري. وهي منظمة تفرعت عن الماسونية، لكنها أكثر منها انغلاقا وأكثر سرية. عرف والتر أن أرض أمريكا هي أرضا خالية من العوائق، ليس فيها سلطات وليس لها تاريخ، وليس فيها عقائد ولا حواجز تحول بين من يسيطر عليها وبين أن يكون مجتمعا جديدا بأفكاره هو ولغايته هو. وهي فرصة للحركات السرية لن تتكرر، فرصة لهم ليقوموا لهم وللمرة الأولى دولة بعيدا عن زحام دول أوروبا وتعقيداتها. وبدأ أن الحركات السرية كلها مقبلة على أهم انعطاف في تاريخهم، منعطف اسمه أمريكا. وبعد حكاية جون سميث وبوكاهونتس والمستعمرات الإنجليزية السفاحة التي قتلت من الهنود الحمر ما قتلت، أصبحت هناك 13 مستعمرة إنجليزية تجري من تحتها أنهار من دماء الهنود الحمر. وهنا أرسلت الماسونية رجلا يدعى لاف بيت، رجل من الدرجة 33. هذا الرجل هو الذي وحد صفوف المستعمرات الإنجليزية كلها. ثم أرسلت الماسونية أحد الماسونيين المهمين، وهو فريدريك شتوين، جنرال عسكري محنك نزل إلى المستعمرات وحول الميليشيات العسكرية المفككة إلى جيش موحد. ثم قامت الثورة الأمريكية، بدأت بما يعرف بحفلة شاي بوستن. الحكومة الإنجليزية رفعت الضريبة على الشاي، فتسلل رجال ماسونيون متنكرون في زي هنود حمر إلى سفينة تحمل حمولة الشاي، ورموا كل حمولة الشاي التي على السفينة في البحر. غضبت الحكومة البريطانية، أو مثلت أنها غضبت، وردت ردا عنيفا مما أدى لنشوب ما يدعى بالثورة الأمريكية. ونجحت الثورة الأمريكية، وحصلت أمريكا على استقلالها وصارت دولة كبيرة مستقلة. وها أنا أعرض عليك ورقة أمريكا، وعليها صورة علم أمريكا، وأمامه تمثال الحرية يلعب بكرة تحت قدمه، الكرة الأرضية. كل هذا جميل، ولكن دعنا ننظر إلى وثيقة استقلال أمريكا والتي وقع عليها 40 اسما. كان أول 19 اسما منهم ماسونيون، وهذا ليس كلاما أتكلم به في الهواء، بل هو كلام موثق. دستور أمريكا وقع عليه 56 شخصا، أول 26 اسما منهم ماسونيون. أول رئيس لأمريكا هو جورج واشنطن ماسوني، وكل هؤلاء معروفون رسميا. استقلال أمريكا كان عام 1776، وفي نفس العام بالضبط أنشئت حركة سرية في بافاريا بألمانيا اسمها منظمة الإليميناتي، ورمزها هو الهرم غير المكتمل والذي تعلوه عين وراءها نور ساطع. أنشأها رجل يدعى آدم وايزهاوبت، ودمجها بالماسونية ليصبح منظمة واحدة عالمية. والآن دعنا ننظر معا إلى ورقة الدولار الأمريكي الواحد. وكما تعرف دائما فئة عملة الواحد في أي دولة هي التي تمثلها. دعك من الوجه الأمامي ولنقلبه معا على وجهه الخلفي. هل ترى الهرم والعين على يسار كلمة ون؟ هذا رمز لا علاقة له بأمريكا من قريب ولا من بعيد، إنما هو رمز الإليميناتي. فوق العين ترى كلمة أنيوت كيوبتس، وهي كلمة لاتينية معناها الحرفي هو الذي وافق على حمايتنا. وتحت الهرم كلمة هي نوفوس أوردو سيكلوروم، وهي كلمة لاتينية أيضا معناها الحرفي هو النظام العالمي الجديد. لو كنت عضوا في الماسونية أو الإلوميناتي فستتعلم معنى جديدا لكل رمز من الرموز كلما ترقيت درجة. فالعين في البداية هي عين الله المطلعة على كل شيء، ثم تكون عين أوزوريس، ثم تتحول لتكون عين لوسيفر المطلعة على كل شيء. فلوسيفر يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو مراقب مطلع على كل ما يقوم به البشر. ثم في الدرجات المتقدمة جدا ستتعلم أن هذه العين هي عين أخرى تماما، عين أنتي خريستوس، والنظام العالمي الجديد هو نظام أنتي خريستوس. والنور حول العين تتدرج معانيه أيضا، فهو في البداية نور الله، ثم يتحول ليصير نور يهوى، ويهوى هي الله في اليهودية القديمة. وممنوع على أحد أن يتفوه بهذا الاسم إطلاقا لأنه اسم الله الأعظم. ثم يتحول في النهاية لنور لوسيفر، لأن لوسيفر هو حامل النور. والهرم تتعلم أنه يرمز إلى الحد الغربي لحلم بني إسرائيل من النيل إلى الفرات. فالحد الغربي هنا هو النيل، لأن النيل قديما كان يمر من الهرم، ولذلك فالهرم موضوع في يسار الدولار. ثم ستتعلم أنه يرمز إلى محل استحضار الإله لوسيفر. أما الرمز على يمين كلمة ون فهو رمز لطائر يبدو وكأنه نسر أو صقر، فوق رأسه 13 نجمة صغيرة تكون فيما بينها نجمة سداسية، نجمة داود، الشكل الذي عليه قدس الأقداس، هيكل سليمان. وهو موضوع فوق رأس الطائر كرمز على أن هذه النجمة السداسية فوق رأس أمريكا وشعار أمريكا. طبعا من قام بتصميم هذا الشعار لجنة كل أعضائها هم أعضاء رسميون معروفون في منظمة الإلوميناتي، وأشهرهم بنجامين فرانكلين وجون آدمز وتوماس جيفرسون. وبالنسبة لكلمة النظام العالمي الجديد التي يرددونها ويدعون لها طيلة الوقت، فهم يريدون أن يوحدوا أفكار العالم وأزياء العالم واهتمامات العالم لتصير كلها أمريكية، وقد نجحوا في هذا إلى حد بعيد. هذا واضح في أزياء الناس والمطاعم التي يأكلون منها والأغاني التي يسمعونها. ولا أقول أن هذا سيء لأنني أمريكي ومن المفترض أن يعجبني هذا، لكنني فقط أقول أنه لا توجد أمة من الأمم نهضت بغير لغتها. خذ اليابان كمثال، هؤلاء يفرضون لغتهم فرضا. خذ فرنسا وألمانيا كمثال آخر. هل فهمت قصدي الآن؟ لازلت لا تصدق أن أمريكا دولة ماسونية، وأنني ممن يطلقون عليهم المؤمنين بنظرية المؤامرة والتي يلقون عليها كل مشاكل العالم؟ حسنا، إن الاحتفال الذي تم فيه وضع حجر الأساس لمبنى الكابيتال الأمريكي هو احتفال تم بطقوس ماسونية وأزياء ماسونية، ومن كان يديره هو محفل الميريلاند الماسوني، وهم يعترفون بذلك ولا ينكرونه بل ويفتخرون به. رؤساء أمريكا كلهم ماسونيون من أكبرهم إلى أصغرهم، من أولهم حتى أوباما، وهذا رسميا وليس ادعاء من عندي. كلهم ما عدا واحد فقط هو جون كينيدي، الذي عندما نما إلى علمه وجود منظمة خفية تدير بلاده خرج في خطاب رسمي على الملأ يهاجم فيه وجود منظمات سرية ويقول إن هذا غير مقبول وأن على الدولة أن تحارب مثل هذه التنظيمات، حتى إنه أراد تفتيش مفاعل ديمون النووي الإسرائيلي. هل تدري كيف تم قتل جون كينيدي بعد أن ألقى الخطاب؟ أم تريدني أن أضيع مزيدا من الوقت في إخبارك؟ ومن قتلوا جون كينيدي هم أنفسهم الذين قتلوا الملك فيصل ابن عبد العزيز لما قطع البترول عن أمريكا، وهم أنفسهم الذين قتلوا السادات، ولا أعني بهم نفس الأشخاص بل أعني نفس المنظمة أو منظمات تابعة لهم، فكل هؤلاء كانوا رجالا كما يجب أن يكون الرجال، وهذا الصنف من البشر واجب القتل الفوري عند الإليميناتي. عندما ظهرت رائحة الماسونية العفنة بدأت تخصص جزءا كبيرا جدا من أموالها للأعمال الخيرية والمنظمات الخيرية، وعندما أقول أموالا فأنا أعني بلايين، حتى يقنع العالم أنها منظمة تسعى إلى الحرية والإخاء. هناك العديد من المؤسسات الماسونية في بلادك تدعي أنها تعمل أعمالا خيرية، فلا تنخدع بها، أبرزها نوادي الروتاري ونوادي الليونز. لكن مهلا، ليس كل من رأيته حاضرا في أحد هذه النوادي هو ماسوني، فهذه النوادي هي نوادي عامة، وخلال عملها الخيري قد يستعينون من آن لآخر بشخصيات هامة كنوع من الدعاية لحملاتهم، وهذه الشخصيات العامة قد تكون من أنظف شخصيات البلد، ولا يدري أي من تلك الشخصيات شيئا عن الحقيقة المريعة التي تختفي وراء تلك النوادي أو تلك المنظمات، أو ربما يدري ولكنه لا يسمح لهم باستغلال نفوذه وتأثيره إلا في عمل من أعمالهم الخيرية. وليس كل من انضم إلى الماسونية شريرا بالمناسبة، فلا تنخدع أيضا. فقد سبق ونوهت إلى أن هناك درجات كثيرة في الماسونية، وإن أول ثلاث درجات فيها هي بمثابة كشافات لاختيار من يصلح إلى الترقي بعد هذا، ولا يكون المرء ماسونيا شريرا إلا بعد وصوله إلى الدرجات العالية، حيث يبدأ في معرفة حقيقة المنظمة وأنها يهودية ذات أهداف يهودية، وأنه هو نفسه لابد أن يقسم على التوراة وحدها. وأي رجل لامع حاولت الماسونية أن تجتذبه وقبل الانضمام ثم ترك الماسونية في الدرجات الثلاثة الأولى فهم لا يتعقبونه ولا يؤذونه، لكن المشكلة في من هم أمثالي ممن يحاولون أن يتركونها بعد أن يصلوا فيها لدرجات متقدمة جدا. ولقد صدرت فتاوى رسمية من الأزهر بتحريم الانضمام للماسونية وكل ما يتبع لها من نواد مثل الروتاري والليونز، وكذلك أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العلماء المسلمين فتوى مماثلة، وهي فتاوى طويلة تبين بشكل واضح أهداف الماسونية الحقيقية التي تم كشفها وتحريم الانضمام لها بناء على هذا الكشف. والآن حان الوقت لأكشف لك معلومة هامة وعدتك بكشفها في أول حديثي معك. سأكشف لك اسم لعبة الأوراق التي نلعبها هذه، وهو اسم سيدهشك نوعا ما. اسمها لعبة الإليميناتي، النظام العالمي الجديد، وهي متوفرة في الأسواق العالمية بسعر غال نوعا ما يقترب من 300 دولار أمريكي، تحتوي على حوالي 500 ورقة، كل ورقة تحمل سرا، أوراق منها تحمل سرا من أسرار الزمن، وأوراق تحكي أحداثا غيرت مجرى الزمن، وأوراق كتب فيها أسرار الماسونية والإليميناتي، وأوراق تحكي خططا يود الإليميناتي تحقيقها. وقبل أن نكمل أود أن أعطيك نبذة شديدة الاختصار عن وجود الماسونية والإليميناتي في الميديا. الأمثلة كثيرة جدا لحصر لها، لكن سأذكر لك أهمها. لو شاهدت فيلم ديزني علاء الدين، ألا تذكر أن علاء الدين لما خرج له الجني الأزرق وقع معه عقدا في ورقة طويلة، ثم بدأت الأموال والنساء ينهالون عليه؟ كان سكتش راقص كوميدي، ولكنه يعبر تماما عن الحقيقة. بع نفسك للشيطان يأتيك الشيطان بكل ما تشتهي. كما أذكر ذلك النادي الذي أنشأه سبونج بوب، والذي كانت علامته هي نفسها علامة الإلوميناتي. صانع هذه اللعبة هو ستيف جاكسون، وهو عضو في منظمة الإلوميناتي، وهذه المنظمة على خفائها إلا أنها مولعة بترك بصمة لها في كل مكان. ففي أفلام السينما تخفي رموزها بين ديكورات المشاهد، الهرم والعين، المربعات البيضاء والسوداء التي ترمز لاتحاد عالمي الجن والإنس، المسطرة والفرجار، ويتم دسها أيضا في الفيديو كليبات وفي أفلام الكرتون وفي مئات الكنائس حول العالم. والخلاصة أن هذه اللعبة التي بين أيدينا هي أكثر خطوة جريئة قام بها المتنورون لترك بصمة لهم. فرغم أن اللعبة صدرت عام 90، إلا أن فيها تسطيرا لأحداث حدثت بعد هذا التاريخ بكثير. هل تود أن أخبرك بأمثلة؟ فليكن، سأخرج لك تلك الأوراق. هل ترى هذه الورقة؟ إنها ورقة الإرهاب، وعليها صورة واضحة جدا لبرجي التجارة العالميين وهما يتفجران. تذكر أننا نتحدث عن لعبة صدرت في عام 90، أي قبل 11 سنة من انفجار البرجين فعليا، لما اصطدمت بهما طائرتان عام 2001 في أحداث 11 سبتمبر. هذه الورقة الثانية هي ورقة البنتاغون، وعليها صورة مبنى وزارة الدفاع الأمريكي وهو يحترق، ولقد احترق بالفعل بعد أن اصطدمت به الطائرة الثالثة في أحداث 11 سبتمبر أيضا عام 2001. وهذه الورقة الثالثة هي ورقة الثورة، وعليها صورة مبان تبدو عربية، بينها مبنى طويل معلق عليه صورة ضخمة لرئيس الدولة في رداء عسكري مبالغ فيه، وهذا المبنى الطويل يحترق من أعلاه، وتبدو البلد في حالة ثورة واضحة. وهذه الورقة تعبر عن الثورات العربية قبل حدوثها ب21 سنة، وهذا الملك المرسومة صورته يبدو أقرب شيء لمعمر القذافي. الورقة الرابعة هي ورقة الدكتاتورية، وعليها صورة نفس البلد العربي ونفس المبنى وصورة الرئيس نفسه في ردائه العسكري نفسه، لكن توجد مبان تحترق وتبدو البلد في حالة مستقرة، وفي هذا تعبير عن زعيم ديكتاتوري عربي. وخذ هذا وطبقه على أي ثورة من الثورات العربية التي تراها مناسبة. الورقة الخامسة والسادسة هي ورقة الأميرة ديانا وورقة صدام حسين، وتشير إلى مخطط مقتلهما. فالأولى قتلت عام 1997 بعد 7 سنوات من صدور اللعبة، والثاني قتل عام 2006 بعد 16 سنة من صدور اللعبة. وهناك أوراق لأمور لم تتحقق بعد مثل كارت الكارثة، وعليه صورة تدمير برج جينرا واكو الشهير في طوكيو، وتبدو الساعة المميزة أعلى البرج واضحة وهي تنفجر والناس تجري مذعورة من تحتها. لكني تعلمت أن أتعامل مع هذه الأوراق تعاملا مختلفا، تعامل ساحر يأمر الجان وينهاهم. ولقد شكلت من هذه الأوراق تعاويضا خاصة يتم تفعيلها لما أضعها بترتيب معين، تعاويض تخدم الغرض الذي عزمت على فعله، وهو كشف الحقيقة لك أنت وللعالم كله من بعدك. والآن يجب علينا أن نكمل، فكل شياطين العالم والإلوميناتي والماسونية والسحرة وكل شرور العالم تطالب برأسي الآن، ولقد باتت رأسي قريبة جدا منهم كما أرى. فلتعلم أنه علينا أن نكمل ولنترك هذه الأحاديث جانبا. أنت الآن عرفت كيف بدأ السحر في هذا العالم، كيف نزل لوسيفر وعلمه لأول ساحر في التاريخ وهو النمرود، ثم عرفت كيف استشر السحر في أهل بابل حتى صار سحرتهم يحكمونهم بالشر، وعرفت كيف أنزل الله هاروت وماروت ليعلم الناس السحر المضاد. ثم عرفت كيف بعث الله النبي العظيم سليمان ليقتل كل السحرة، وعرفت كيف احتال الجن ودفنوا كتب السحر والعلوم الشيطانية تحت عرشه، ثم بعد أكثر من 1000 سنة نزل الشيطان بافوميت إلى 9 فرسان فرنسيين يهود وأخبرهم بمكان كتب السحر والعلوم فاستخرجوها، وكونوا من بعد استخراجها منظمة كانت أغنى منظمة في أوروبا، منظمة فرسان الهيكل، والتي غيرت اسمها لاحقا إلى المنظمة الماسونية التي كانت المنظمة الأم التي تفرعت عنها العديد من المنظمات الأخرى السرية. وعرفت أن أهم إنجاز من إنجازات تلك المنظمة كان إنشاء الدولة الأمريكية. بالتوازي مع كل هذا تابعت حركة الأفعى الشيطان سيربنت، وهو يفسد عقيدة اليهود، ثم يفسد عقيدة المسيحيين، ثم يفسد عقيدة المسلمين، ويخرج من عباءة كل عقيدة عدة طوائف. وقد حان الوقت الآن لتجتمع الماسونية مع الأفعى سيربنت لتتعلم إنجازات أخرى خطيرة قامت بها المنظمة وقام بها سيربنت، إنجازات كانت البداية في طريق الغاية العظمى سواء للمنظمة أو للشياطين. بناء هيكل سليمان المقدس، ولن تعرف لماذا يود هؤلاء وهؤلاء بناء هذا الشيء اللعين إلا بعد حين. لدينا على طاولتنا هذه 12 ورقة، يبدو عددا كبيرا، تنتظرنا حكاية شديدة الدسامة. دعنا نرى. الورقة الأولى هي ورقة إنجلترا وعليها صورة نبيل إنجليزي سعيد، ووراءه تبدو ساعة بيج بن الشهيرة. الورقة الثانية هي ورقة الرشوة وعليها صورة يدين تصافحان بعضهما وبداخلهما نقود خضراء. الورقة الثالثة هي ورقة قوة الناس وعليها صورة أياد كثيرة مرفوعة تبدو وكأنها لأناس في ثورة. الورقة الرابعة هي ورقة بنك إنجلترا وعليها صورة ماكينة صرف عملاقة تبدو مليئة بالنقود. الورقة الخامسة هي ورقة الثورة المضادة وعليها صورة لأفراد عسكريين يكيلون اللكمات لرجال مدنيين. الورقة السادسة هي ورقة ألمانيا وعليها صورة المصانع الألمانية وسيارة الفولكسفاجن. الورقة السابعة هي ورقة فرانكفورت وعليها صورة ليلية لمدينة فرانكفورت الألمانية. الورقة الثامنة هي ورقة فرنسا وعليها صورة برج إيفل من زاوية سفلية. الورقة التاسعة هي ورقة دعهم يأكلون الكعك وعليها صورة نبيل فرنسي ونبيلة فرنسية تحمل طبقا عليه كعك مأكول. الورقة العاشرة هي ورقة الدائنين الأشرار وعليها صورة رجلين أحدهما يبدو غاضبا متعسفا دائنا والآخر يبدو خائفا مذعورا مديونا من الرجل الغاضب. الورقة الحادية عشرة هي ورقة الإشاعات. الورقة الثانية عشرة هي ورقة السم. إن سيربنت هو الذي سيحكي لك الحكاية القادمة، لكنه هذه المرة يزحف في أوروبا وسيحكيها بطريقة مبتكرة. فيلم أخرجه شيطان. 1648 بعد الميلاد إلى 1800 بعد الميلاد. في ظلمة هذا الليل البهيم البارد سكتت كل الأصوات في أذنك ولم تعد تسمع سوى صوت فحيحي واهتزاز لساني المشقوق في الهواء، ويبدو أن فحيحي قد تركك في حالة من الخدر المندهش مما سمعته من أمري، لكني اليوم قد أعددت لك قبسات من الأسرار قد لا يقدر عقلك البشري المحدود على استيعابها كلها. سأجهز لك أطيب شراب دافئ تحب، وسألتف حول رقبتك لأدفئها، وسأريك في هذه الليلة عجبا، ولأنك إنسان حديث فسأتعامل معك بأساليب حديثة هذه المرة. لقد جهزت لك فيلما وثائقيا شيطانيا لن تره في أي مكان إلا في مكتبتي، مكتبة الثعبان. استرخي يا صديقي على هذا المقعد، وانظر إلى تلك الشاشة الحديثة أمامك، واستمع إلي جيدا، فسأحكي لك كمالة قصتي بأسلوبك العصري الذي تألفه. بدأت الشاشة عملها، وبدأت تعرض لك مشهدا مهيبا، أناس مجتمعون في أحد الشوارع. عرفت من نظرتك إلى ملابسهم أنهم في زمن قديم ما. دعني أوفر عليك مشقة الظن، هؤلاء شعب إنجلترا، هل ترى كيف يقفون في صمت فلا تسمع حتى حركة أجسادهم؟ إنهم ينتظرون الملك، وبكلمة أكثر دقة هم ينتظرون إعدام الملك، الملك تشارلز. إنهم يحبونه، ويبدو أنه قد فرض عليهم حكم إعدام ملكهم هذا فرضا. وفجأة فتح باب خشبي، وظهر على عتبته رجل يرتدي ملابس ملكية وقبعة ملكية. وبدأ الرجل يمشي على جسر خشبي ارتفاعه يحاذي رؤوس الناس. إنهم ينظرون له بصمت مهيب، بعضهم يبكون وبعضهم يؤنون. بعضهم يمد يده ليلمس قدم الملك وهو يمشي على الجسر. وصل الملك إلى نهاية الجسر، وها هو ينظر إلى عتبة عليها قماش أبيض. يقف بجوارها رجل قوي البنية يمسك ببلطة حادة. لابد أنك فطنت ماهية هذه العتبة. لقد كانت المكان الذي سيضع الملك عليه رأسه ليقطعها صاحب البلطة. هذا الملك يتصرف بأنفة عجيبة. حقا هكذا يكون الملوك، ملوكا حتى في إعدامهم. وها هو يضع رأسه على العتبة ويقول بلهجة آمرة لحامل البلطة: انتظر إشارتي. حقا يعجبني هؤلاء الملوك الذين يظلون ملوكا حتى آخر ثانية في حياتهم. وها هو يعطي الإشارة للرجل، وها هي البلطة تنزل على رأس الملك تشارلز لتقطعها. ويضج جمهور بالأنين والبكاء، وتحدث جلبة. يسكتها رجل بزي قيادي، يضع يده على دماء الملك، ثم يرفع يده للجمهور ويقول: هل رأيتم؟ إن دماءه حمراء مثلنا وليس زرقاء، ليس موفدا من عند الله كما كان يقول. وركزت الكاميرا على وجه ذلك الرجل قليلا. هذا الرجل يدعى كرومويل، وعلى طريقة أفلام هوليود التي تحبها، تموهت صورة كرومويل هذا لتظهر لك لقطة من الماضي، لقطة لهذا الرجل وهو يكتب رسالة موجهة لجهة لا تعرف ما هي. جاء في الرسالة: سوف أدافع عن قبول اليهود في إنجلترا مقابل المعونة المالية، ولكن ذلك مستحيل طالما الملك تشارلز لا زال حيا، ولا يمكن إعدام تشارلز دون محاكمة. ثم عرضت لك الشاشة لقطة أخرى لهذا الرجل وهو يتسلم خطاب الرد فيما يبدو، وقد فتحه ليجد رسالة جاء فيها: سوف نقدم المعونة المالية حالما تتم إزالة تشارلز ويقبل اليهود في إنجلترا. يجب أن تدبر طريقة تهرب بها تشارلز ثم تقبض عليه، وبهذا يكون هناك سببا مقنعا للمحاكمة. والآن أخذتك الشاشة للقطة أخرى من الماضي. إنه الملك تشارلز نفسه، وهو يجلس على منصة خشبية تتوسط قاعة مليئة بالرجال ذوي الملابس الرسمية. إنها محاكمة الملك تشارلز. إن كرومويل قد نفذ ما أملته عليه الرسالة التي تلقاها، ودبر هروب الملك تشارلز والقبض عليه، والآن ها هو يحاكم. قال له المتحدث: ما قولك في التهمة الموجهة لك، وهي إساءة استعمال السلطة المعطاة لك من قبل القانون الذي... قطعه الملك تشارلز وقال في كبرياء ملك: عن أي قانون تتحدث؟ من أنت أصلا حتى تتحدث عن القانون؟ أنا الملك هنا، وكل الرجال في هذه القاعة رجالي، وأنت منهم. قال كرومويل بلهجة قوية: أنت تحاكم هنا لأنك أسأت استخدام سلطتك، وتسببت في كبت حرية الشعب الذي... قاطعه الملك في عزم: أنا أعرف عن حرية شعبي أكثر مما يعرف عنها أي واحد منكم. إن حكومة يديرها برلمان ويسيطر عليها الجيش، هي أسوأ طغيانا من أي طغيان تزعمون أنه صدر مني على الإطلاق. يبدو أنك بدأت تعجب بشخصية هذا الملك. للأسف كان الرجال من حوله هم رجال البرلمان البريطاني المعارضين له، وكان كرومويل هذا رجل منهم وهو أشد المعارضين للملك، وتلك الرسائل التي كان يتلقاها ويرد عليها كانت من أصحاب الذهب والمال اليهود، اليهود الذين طردوا من إنجلترا قبل 400 سنة وصمموا على العودة إليها ثانية ولو بعد حين. فأغر كرومويل هذا بالمال لينقلب على الملك، وها هي الشاشة تعرض لك كرومويل وقد أسقط الملكية البريطانية وأعلن الجمهورية وأصبح هو رئيس بريطانيا. وكما تنبأ الملك تشارلز تماما، كان حكم الجمهورية الجديدة ديكتاتوريا متعسفا، وها هو كرومويل ينفذ وعده لليهود ويجمع عددا من الفقهاء والمثقفين ويناقشهم بحماس في إعادة اليهود إلى البلاد. وقد أظهرت هشاشتنا وهو يقول: لا بد من تبشير اليهود بالمسيحية، فكيف نبشرهم ونحن لم نستطع حتى أن نحتمل عيشهم بيننا؟ رد عليه أحد الحاضرين: هؤلاء اليهود سينتزعون التجارة منا وسيحتكرون الثروة. ومع أنه لم يصدر مرسوم بعودة اليهود إلى البلاد، إلا أنه سمح لهم بالدخول في صمت. انتقلت بك الشاشة إلى مشهد عجيب، مشهد لجثة متحللة معلقة من رقبتها إلى منصة خشبية ذات شكل مميز. واقتربت الكاميرا من وجه الجثة، إنها جثة رجل. لو دققت النظر سترى أن هذا هو كرومويل. تسألني لماذا جثته متعفنة على هذا النحو؟ إن جثته متعفنة لأنه بعد أن مات ودفن في قبره صعد إلى العرش تشارلز الثاني ابن الملك تشارلز الأول. وعادت الملكية إلى بريطانيا بعد أن فشلت فيها الجمهورية، وأمر تشارلز الثاني بأن يخرج كل المتآمرين على أبيه من قبورهم ويعلقوا مشنوقين على مشنقة تايبرين. ولو أنك زرت لندن في يوم ما وزرت شارع إدغاور الملقب بشارع العرب، فستجد في بدايته دائرة تشير إلى مكان هذه المشنقة. هنا علق الخونة من رؤوسهم. لكن الشاشة عرضت لك منظرا لرجال يلفهم السواد والظلام، رجال ليسوا راضين عما آلت إليه الأمور. هم اليهود أصحاب المال والذهب، اليهود المرابين. ورغم أنهم نجحوا في الدخول لبريطانيا بعد أن طردوا منها، إلا أن خططهم كانت أبعد من مجرد دخول البلد. كانت خطتهم تقضي بالسيطرة على اقتصاد البلد ومن ثم استعباده. اقتربت الكاميرا من هؤلاء الرجال أكثر، ثم وضعت لك الشاشة أسفل هؤلاء الرجال، رجالا آخرين كثيرين جدا أصغر منهم حجما. وظهرت على الشاشة كلمة الشعب اليهودي، ثم ظهرت لك خريطة أوروبا، وبدأ الفيلم في الشرح. لقد طرد هؤلاء اليهود منذ 400 سنة من بريطانيا، ثم من هولندا، ثم من البرتغال، ثم من النمسا، ثم من فرنسا وسكسونيا وتشيكيا وهنغاريا، وأخيرا من إسبانيا. لماذا طردوا؟ لأنه قد ظهر فسادهم في البر والبحر. ثم اقتربت الشاشة من مجموعة الرجال الكبار الذين في الأعلى، وظهرت عليهم كلمة أغنياء اليهود المرابين، وأظهرت لك الشاشة على وجوههم تعبيرات غاضبة. ثم أكمل لك الفيلم الشرح. صمم أولئك الأغنياء على الثأر لشعبهم، وكانوا زعماء ماسونيين كلهم، وخرج سهم من الرجال العلويين والسفليين إلى هولندا، وسهم آخر إلى ألمانيا. لقد عادوا أول ما عادوا إلى هاتين الدولتين، لأن الدولتين كانتا الأكثر تساهلا. اقتربت الكاميرا من هولندا، وحركت لك الشاشة الرجال العلويين إلى هولندا، ووضعت لك الشاشة بجانب كل رجل منهم امرأة هولندية. نعم، لقد تزاوج المرابون اليهود في هولندا من الشعب الهولندي وكونوا لهم أسرا هناك. ثم ركزت الكاميرا على رجل من المرابين اليهود هؤلاء، وأظهرت لك اسمه مناسح ابن إسرائيل، وأسرته من أكبر الأسر الهولندية في هولندا. ثم أظهرت لك الشاشة تحته شخصا آخرا كتبت لك اسمه ويليام، هذا هو ابن مناسح. ثم حركت لك الشاشة ويليام هذا من هولندا إلى بريطانيا، وأظهرت لك الشاشة بجواره امرأة بريطانية، وفوق المرأة بالضبط أظهرت لك الشاشة رجلا سمته الدوق يورك. نعم، لقد تزوج ويليام من ابنة الدوق يورك. ومن هو الدوق يورك هذا؟ هذا هو الرجل الذي أصبح ملك بريطانيا بعد وفاة تشارلز الثاني. هل رأيت كيف اقترب اليهود من عرش بريطانيا؟ لكنك لم ترى شيئا بعد. ها أنت ترى على الشاشة منشورات كثيرة ومقالات صحفية كثيرة تشوه سمعة ملك البلاد الدوق يورك، حتى إنه هرب إلى فرنسا. والآن عرضت لك الشاشة الملك الجديد لبريطانيا ويليام ابن المرابي اليهودي مناسح، وعرضت لك الشاشة الآن رجالا ونساء على خريطة بريطانيا، وكتبت تحتهم أسر ملكية بريطانيا، ثم رسمت عليهم علامة خطأ حمراء كبيرة، ووضعت على جانب الشاشة الآخر رجالا ونساء آخرين وكتبت تحتهم أسر ملكية يهودية، وفوقهم وضعت لك الشاشة رجل واحد هو ويليام. فكل العائلة الملكية البريطانية تم استبدالها بسلالة أخرى يهودية هي التي ينحدر منها كل ملوك بريطانيا حتى هذا اليوم، سلالة يهودية. لكنك لم ترى شيئا بعد. عرضت لك الشاشة كنيسة من الخارج، ثم اقترب بك من بابها المغلق بإحكام، وعبرت بك الكاميرا عبر الباب المغلق لتدخل بك إلى الداخل لترى ويليام وهو جالس على مائدة واحدة مع مجموعة من الرجال. هؤلاء هم مندوبون عن كبار المرابين اليهود، فلتنظر ماذا سيفعل ويليام معهم الآن. إنهم يكتبون عدة أوراق. عرضت لك الشاشة هذه الأوراق. الورقة الأولى هي قرض استدانه ويليام من المرابين اليهود قيمته 1.25 مليون استرليني، ولإعطاء هذا القرض الضخم أيامها كتب اليهود شروطا شيطانية، وهي التي أظهرتها لك الشاشة في الورقة الثانية. خلاصتها أن تبقى أسماء مانحي القرض سرية أبد الدهر، وأن يعطى مانح القرض تصريحا بإنشاء بنك إنجلترا، وأن يمنح مديرو بنك إنجلترا هؤلاء حق إصدار العملة وتحديد سعرها وتحديد سعر الذهب. ولتسديد القرض المعطى لويليام وتسديد فوائده تلتزم الحكومة بفرض ضرائب مباشرة على الشعب البريطاني. وفي النهاية أظهرت لك الشاشة تاريخ منح القرض وهو 1660، ثم كتبت لك الشاشة بجانب هذا التاريخ تاريخا آخر 1950، وعرضت لك الشاشة حالة القرض. لقد تحول الدين من 1.25 مليون إلى 22 مليون جنيه استرليني تدين بها بريطانيا للمرابين اليهود. وهكذا ركب اليهود الحمار البريطاني، وظهرت لك خريطة أوروبا، وظهر لك عليها ثعبان. هذا أنا، ألم تعرفني؟ وها هي الشاشة تحرك لك الثعبان من إنجلترا إلى فرنسا. وها هي الكاميرا تنزل بك كما تنزل الطائرات على أوروبا، وتقترب وتقرب حتى تظهر فرنسا. ولكن الكاميرا لم تدخل فرنسا، بل حادت عنها قليلا ونزلت من الطريق المؤدي من فرانكفورت الألمانية إلى باريس. طقس ممطر، الرعد يدوي كما يجب أن يدوي الرعد، وفارس على جواده الأسود يركض وسط كل هذا متجها إلى باريس. ثم أبرقت السماء فوقه حتى خيل إليك أنه ظهر، ثم دوى صوت كارثة، ونزلت صاعقة رعدية في غاية القسوة من السماء إلى الأرض، فتابعتها بنظرك تلقائيا لترى ماذا ستصيب. لقد أصابت الصاعقة ذلك الفارس الذي كان يركض بفرسه بسرعة محاولا الهرب من هذا الغضب الإلهي. لا تكلف نفسك بمحاولة معرفة ما الذي حدث له بالضبط. لقد أصابته الصاعقة فاحترق هو وجواده فماتا فسقطا على الأرض. ثم عرضت لك الشاشة مشهدا لرجلين من رجال الشرطة يمران من ذلك الطريق بعد انتهاء المطر والرعد، وها هما يريان الرجل الميت، وها هما يحملانه، وها هما يسلمان أغراضه إلى مركز الشرطة القريب. يبدو أن هناك توترا كبيرا حدث في قسم الشرطة بعد فحص أغراض الرجل. لقد كان يحمل وثائقا غاية في الغرابة، وثائق المرعبة، ولأن فضولك قد اشتعل أنت أيضا لمعرفة ما هي تلك الوثائق، فقد اقتربت بك الكاميرا من حقيبة الرجل الموضوعة على إحدى طاولات قسم الشرطة، ثم عرضت لك الشاشة الوثائق الموجودة بداخلها ورقة ورقة. أعرفك لا تحب القراءة والثرثرة، لذا سأخبرك أنا بالخلاصة. لقد كانت هذه أوراقا مرسلة من رجل يدعى روتشيلد، رئيس أحد المحافل الماسونية في فرانكفورت بألمانيا، إلى السيد الأعظم للماسونية الفرنسية في باريس الدوق دروليان. كانت الوثائق نسخة مصغرة من بروتوكولات حكماء صهيون لو كنت قد قرأتها، وملخص ما جاء في هذه الوثائق هو التحدث بشكل عام عن مؤامرة ثورية عالمية لإسقاط كل عروش أوروبا، وتتحدث عن عيوب الثورة الإنجليزية وبطئها، وعن خطط كاملة لإشعال ثورة عارمة في فرنسا. وتتحدث الوثائق بشكل عام عن أن الديمقراطية شيء وهمي، وأن الملك الاستبدادي للشعب هو الحل، ولذلك ينبغي تصدير فكرة الديمقراطية الوهمية تلك إلى جميع شعوب أوروبا فينقلبون على ملوكهم، ولكن هذا لن يصلح إلا بتدبير أزمة اقتصادية حادة في تلك البلدان. واليهود أساتذة كبار في تدبير الأزمات الاقتصادية، لأنهم مالكو المال والذهب، فيظن الناس أن ملوكهم المستبدين هم السبب في فقرهم، وأن الديمقراطية هي الحل. وتقول الوثائق إنه ليس مهما من الذي سينتصر في هذه الثورات، فالمنتصر حتما سيحتاج إلى المال، ونحن وحدنا من نملك المال، فسنقدم له غصنا يتعلق به قبل أن يغرق، فإن تعلق به صار عبدا كما صارت بريطانيا عبدا، وإن تركه غرق. هذا ملخص ما جاء في تلك الوثائق التي اكتشفتها السلطة في حقيبة ذلك الفارس. ربما يبدو اسم روتشيلد الذي أرسل هذه الوثائق مألوفا لك. إن روتشيلد هو أغنى عائلة على وجه الأرض، بل على وجه التاريخ كله، وهم عائلة يهودية من كبار المرابين اليهود. ورغم أنهم لم يكونوا من العائلات التي دبرت الثورة الإنجليزية، إلا أنهم دبروا كل ثورة حدثت بعدها. ذلك لأن روتشيلد، مهلا، لماذا أثرثر لك؟ يمكنك أن تتابع وترى بنفسك. يعرض لك الفيلم الآن محلا صغيرا للصرافة في فرانكفورت بألمانيا. اقتربت الكاميرا من المحل، يمكنك أن تلاحظ علامة مميزة على المحل، علامة الدرع الأحمر، وها هي الكاميرا تدخل بك إلى الداخل. رأيت رجلا بالداخل كتبت لك الشاشة اسمه أمشيل موسى باور، يهودي كان صائغا والآن فتح محلا للصرافة. حادت الكاميرا عن اليهودي لتصور لك ابنه الصغير أمشيل مايا باور، والذي يقف بجانب والده ويتابع ما يقوم به في شغف حقيقي. وعلى طريقة الجرافيكس ركزت الكاميرا على وجه الطفل، فبدأ يتحول تدريجيا إلى وجه شاب يافع، ثم ابتعدت عنه الكاميرا لتراه يدخل إلى مصرف أوبنهايمر. لقد كبر الطفل الآن وصار كاتبا في هذا المصرف، لكنه كان بارعا، بارعا جدا، حتى إن المصرف قد جعله شريكا جزئيا فيه. عادت الآن بك الكاميرا إلى المحل ذي الدرع الأحمر إياه في فرانكفورت، ورأيت الشاب يفتح المحل. لقد مات أبوه وقد قرر أن يستأنف أعمال أبيه بعد أن صار غنيا. نظر الشاب إلى الدرع الأحمر بالأعلى، وقرر من يومها أن يسمي عائلته روثشيلد، وتعني بالألمانية الدرع الأحمر. ولشدة براعة روتشيلد فقد استمر في أعماله وعظمت ثروته أكثر فأكثر، حتى صار من أغنى أغنياء ألمانيا. وها هي الكاميرا تعرض لك روتشيلد بعدما صار رجلا وهو يجتمع مع 12 رجلا آخرين من المرابين اليهود. كان يشرح لهم شفهيا كل ما لخصته لك في الوثائق. كان يريد إشعال ثورات عالمية تجتاح أوروبا وأمريكا وروسيا، بل إنه كان يريد ما هو أكثر من ذلك. وليس هذا معرض الحديث في هذا الأمر الآن. أنت قد عرفت من هو روتشيلد، وعرفت أن وثائقه التي أرسلها تم كشف أمرها. فماذا حدث بعد ذلك؟ نحن الآن في بالي رويال بفرنسا، من أعظم القصور الملكية في التاريخ. تعال لندخل معا بكاميرا الفيلم من بوابة القصر المهيب، لكن عليك أن تحفظ عينيك يا صديقي، فالمقطع القادم من الفيلم غير خاضع للرقابة أو uncensored. أنت تدخل معنا الآن إلى حفلة متحررة، متحررة من كل شيء، من الحياء متحررة، ومن الأعراف متحررة، ومن الاحترام متحررة. حفلة يراقص الرجال فيها نساء خلعن ثوب الحياء عن أجسادهن وصدورهن، يشربون جميعا نخب الانحلال، ويطلقون على أنفسهم اسم ثوريين، لأن الثوري الحق في رأيهم هو أكثر الناس تجردا من الأخلاق. دعك من هذا كله وانظر معي إلى بضعة وجوه حاضرة هذا الحفل، وركز فيما سأقوله لك جيدا، فلست أنوي أن أعيد كلامي مرتين. انظر أولا إلى ذلك الرجل الواقف هناك. ركزت الكاميرا معي على شخص يرتدي ملابس لها طراز ملابس المهمين، ضخم الوجه والأنف، في وجهه ندوب، لم يكن جذابا، لذلك ستستغرب هذه الحسناء المتحررة التي تتأبط ذراعه بطريقة فاسقة. هذا الرجل هو الكونت دي ميرابو، وهذه السيدة الحسناء المنحلة هي عشيقته مدام هيرز. هذا الرجل الأربعيني ذو الشعر الكبير الخشن هو الأصل الذي تفجرت منه الثورة الفرنسية كلها. مغرقا في الديون كان، علاقاته النسائية أكثر من أن يتذكرها هو نفسه. خطيبا مفوها كان، شديد التأثير والإقناع، لسانه قادر على إقناعك بأي سخافة يريدك أن تقتنع بها، ولهذا صار صديقا لمعظم طبقة النبلاء. أضف إلى ذلك أنه كان ثوريا معارضا للنظام. استدارت الكاميرا ومرت بك عبر العديد من المنحلين. حاول أن تغض بصرك حتى تستطيع التركيز معي. أعرف أن ما يحدث من فسق يفوق الحد، ولكن أيقظ عقلك قليلا معي وأطفئ أي شيء آخر. والآن توقفت الكاميرا بك أمام رجل ذي شعر أبيض وفراغات على جانبي جبينه تميز الشروع في الصلع، وملابسه تميز الملوك والزعماء. هذا الرجل هو الدوق دوريليان، ابن عم ملك فرنسا الحالي لويس السادس عشر، وهذا القصر المنيف هو قصره، وها هو يترك من كانوا يحادثونه ويتجه ناحية الكونت دي ميرابو الذي كان لا يزال يلاعب الحسناء في إباحية. سأخبرك بالسر، لقد تقرب المرابين اليهود من الكونت دي ميرابو لكونه الرجل الوحيد القادر على تهيج الجماهير، فكان يصلح أن يكون زعيم الثوار بلا منازع، ولأنه كان مغرقا في الديون فقد أقرضوه أموالا وسددوا له دينه. ولكن كعادة اليهود لا يقترض منهم أحد شيئا إلا وتضاعفت ديونه حتى صارت كالجبل. كان هذا هو حال ميرابو وهو واقف في هذا القصر الآن، ولقد عرفه اليهود بمدام هيرز المتزوج المنحلة لتكون له لهوا وشغلا، وهكذا انغمس حتى قمة رأسه في وحل الدين اليهودي. ولأنه كان صديقا مقربا للدوق دوريليان ابن عم الملك الذي كانت لديه مشاكل مالية هو الآخر، فقد عرفه ميرابو على اليهود وأخبره كيف أنهم كرماء ويقرضون أموالا طائلة. فتعرف الدوق دوريليان بدوره على اليهود وانغمس غمسة كغمسة صاحبه في الوحل اليهودي. الحقيقة هي أن اليهود كانوا يعدون الدوق دوريليان لاعتلاء العرش الملكي بعد أن يسقط الملك لويس عن عرشه، ولقد اتخذوا قصره هذا وبيوته الأخرى مراكزا لتجمعات الثورية والحفلات الثورية المنحلة ومطمعة لطباعة المنشورات الثورية. وبهذا أعد اليهود أهم أساسين للثورة، مهيج الجماهير ميرابو والملك المستقبلي دوريليان. وعلى طريقة الأفلام السينمائية سرعت لك الشاشة الفيلم، فصاروا حاضرو الحفل يتحركون بسرعة حتى انتهوا من حفلتهم وغادروا القصر الملكي. وخرجت بك الكاميرا من قصر الدعارة هذا إلى قصر آخر هو قصر فرساي، وبالتحديد في الحديقة الخارجية منه، حيث ترى رجلا سمينا يجالس سيدة ذات ملابس راقية جدا. كنت ترى السيدة من ظهرها، وكتبت لك الشاشة اسمها بالأسفل: ماري أنتوانيت، ملكة فرنسا وزوجة الملك لويس. وها هي الكاميرا تدور حول الملكة لتريك وجهها من الأمام بوضوح. فلما دخل وجهها في كادر الكاميرا، ظهرت علامة إكس حمراء كبيرة على اسم ماري أنتوانيت المكتوب في الأسفل. وكتبت لك الشاشة محذرة باللون الأحمر المضيء: ليست ماري أنتوانيت. كان الرجل قد بدأ بالإمساك بها وتقبيلها. كتبت لك الشاشة اسمه بالأسفل: روهان. ثم إنه أخرج لها علبة فاخرة جدا، فاتجهت بك الكاميرا تلقائيا ناحية العلبة. وفور أن فتحها الرجل أمام السيدة، رأيت مشهدا متلألئا لم ترى مثله من قبل على أي شاشة وفي أي صورة. وكتبت لك الشاشة بالأسفل عبارة متلألئة: العقد الماسي. ثم كتبت بجانب العبارة قيمة العقد: 2 مليون ليرة فرنسية. والآن انتقلت بك الكاميرا بعيدا عن قصر فرساي، وطارت بك إلى قصر ملكي آخر، قصر ملك فرنسا. وبالداخل كان هناك مشهد غريب نوعا ما. دخلت بك الكاميرا عبر إحدى النوافذ لترى سيدة يشابه ثوبها ثوب السيدة التي رأيتها في حديقة قصر فرساي منذ قليل. دارت الكاميرا حول السيدة التي كانت تحادث شخصا ما بحدة لترى وجهها بوضوح. كتبت لك الشاشة بالأسفل: ماري أنتوانيت الحقيقية. ثم بدأ الفيلم يزيد لك من درجة الصوت لتسمع المحادثة. كانت الملكة ماري تقول للرجل الذي أمامها بحدة: أنا لم أشتري هذا العقد يا هذا، وليس لي علم بأي ورقة سخيفة تريد أن تريني إياها، فلم أكتب أي أوراق تخص عقدا أو غير عقد. وهيا انصرف من أمامي قبل أن أمر الحراس أن يخرجوك بالقوة. معذرة يا سيدتي، لكنك مطلوبة للمحاكمة العليا. ثم هرعت بك الكاميرا إلى قصر فرساي مرة أخرى بسرعة، لتجد الفتاة المزيفة تأخذ العقد من الرجل شاكرة ثم تنصرف. وفي أحد البيوت الباريسية رأيت الفتاة المزيفة تخرجه ثم تسلمه لفتاة أخرى جميلة تدعى جين، والتي كانت تبتسم في سخرية وتنظر إلى عظمة لآلئ هذا العقد. والآن بدأ الفيلم يفسر لك كل هذه المشاهد. إن اليهود كانوا قد بدأوا حملة واسعة للتشهير بالملكة ماري أنتوانيت وتلطيخ سمعتها في الوحل كعادتهم إذا أرادوا أن يثيروا شعبا أهوج على مليكه. أشاعوا أن الملكة تقيم علاقة محرمة مع رجل من رجال الكنيسة يدعى روهان، وأن روهان هذا قد اشترى لها عقدا ثمنه 2 مليون ليرة هدية في ظل الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي تمر بها البلاد لتقبل أن تسلمه مفاتنها الملكية. على الجانب الآخر، فالفتاة المزيفة تلك كانت شبيهة بالملكة ماري، وقد دبر اليهود لقاء تلك المزيفة مع روهان أكثر رجال الكنيسة فسادا. في البداية زيفوا لها رسائل حب موجهة منها إليه بخطها، ثم زيفوا بخط الملكة وتوقيعها رسالة له تطلب فيها منه أن يشتري باسمه لصالحها عقدا ماسيا يكون أغلى من أغلى عقد في أوروبا لو أراد أن يتمتع بمفاتنها، لأنه لا يمكنها أن تشتريه بنفسها خوفا من غضب الشعب، وستنقذه ثمنه لما يأتيها به. هرع الرجل الفاسد إلى جوهري شهير ووصف له العقد. صنع الجوهري العقد، اتفق روهان على دفع ثمنه بالآجل. قدم روهان العقد للفتاة المزيفة ظنا منه أنها الملكة. أعطته الفتاة ما أراد من مفاتنها. أعطت الفتاة العقد لسيدتها مدبرة المؤامرة جين. لما جاء أجل الدفع اختفت الفتاة المزيفة، وجن جنون روهان. أرسل للملكة ماري رسالتها له بالتعهد بالدفع. أنكرت الملكة معرفتها به أصلا. رفع الجوهري قضية في المحكمة، تمت المحاكمة، وتأكدت المحكمة من زيف الرسائل، فقبضت المحكمة على جين مدبرة المؤامرة وطبعوا على كتفها حرف في دلالة على أنها لصة. ورغم أن الملكة ماري خرجت من هذه الدوامة بريئة، إلا أن اليهود خلال وبعد المحاكمة نشروا أخبارا مكذوبة عنها تفيد بأنها تستخدم نفوذها وبأنها مسرفة، وبأنها ذات يوم سئلت لماذا شعب فرنسا غاضب، فقيل لها لأنهم لا يجدون مالا لشراء الخبز، فقالت وما المشكلة، فليأكلوا الكعك إذن. كل هذه الأكاذيب وغيرها هيجت الشعب الفرنسي هياجا لا هدوء بعده ولا هدنة، وانطلق الثوار إلى شوارع المدينة يطالبون بالرؤوس. والآن قد حان أوان قطف الرؤوس، ويبدو أن رؤوسا كثيرة تم قصها في تلك الأحداث. اختارت لك الكاميرا مشاهدة إعدام الملكة ماري أنتوانيت. ها هي الملكة تمر بين الحشود الغاضبة بعربة مكشوفة، والحشود يرمونها بالأوساخ وبكل ما أمكن أن يرمونها به، وها هي تصل إلى مقصلتها. لقد بدأوا يقصون لها شعرها الطويل، ثم وضعوا رأسها الصغير في المكان المخصص له في المقصلة، وقبل أن يضع الجلاد رأسها التفتت له وقالت: معذرة، لا تؤاخذني. فقد داست على قدمه خطأ وهو يقودها إلى المقصلة. وها قد اقتادتك الكاميرا المتحمسة إلى مشهد آخر تشبع به فضولك. إنه موكب عظيم مهيب، الملك لويس على عربته الملكية المذهبة في كامل أبهته وبهائه، وها هو ينزل من العربة ويتجه إلى المقصلة، وها هي تنزل على رأسه الملكية فتقطعها، ولما سالت دماء رأسه على الأرض ركض الغوغاء إليها يدوسون على الدماء بأقدامهم إظهارا لكرههم الشديد له، الكره الذي غذته ببراعة آلة الإعلان الماسونية التي لو وضعت شخصا نصب عينيها أهلكته. ثم قفزت الكاميرا لك فترة من الزمن، فبعد أن نصب الدوق دروليان على عرش فرنسا بعد نجاح الثورة كما خطط المخططون، قرروا أن ورقته قد احترقت وأن دوره قد انتهى. وبدون خوض في التفاصيل التي ستبدو لك مكررة، ها هي الكاميرا تصوره في داخل عربة مغلقة يمشي بين الجماهير ويسمع سبابهم وسخطهم على فضائحه المزعومة، وينظر لهم باكيا غير قادر على الرد حتى وصل إلى المقصلة، فنظر لهم نظرة باكية أخيرة ثم وضع رأسه بداخل المقصلة بذل. أما ميرابو فبعد أن فطن أن السيناريو تكرر مع الدوق دروليان، عرف أن هذه كانت مؤامرة للإطاحة بالنبلاء جميعا وليس لتطهير السياسة الملكية كما كانوا يزعمون، ولكنه لما فطن اليهود بأن رأسه قد أينعت وقد حان أوان قطافها هي الأخرى. ولكن لم يكن لديهم الوقت للتشهير به والبدء في نفس الفيلم المكرر، فوضعوا له السم فمات، وأظهروا موته على أنه حادثة انتحار. وكان هناك شخصان لم ترهما في الفيلم لكنهما من رجال الثورة، أحدهما هو رويسير والآخر هو دانتون، وقد تم التشهير بهما وإرسالهما للمقصلة هما أيضا بدون الدخول في التفاصيل. ولكن الفيلم أظهر لك أحدهما وهو روسيير وهو يخطب ذات يوم أمام الشعب قائلا: إني لا أجرؤ على تسميتهم هنا وفي هذا الوقت، كما أنني لا أستطيع تمزيق الحجاب الذي يغطي هذا اللغز منذ أجيال سحيقة. وفي طريق روسيير إلى المقصلة أصابه أحدهم بطلقة في فكه، وهكذا سقطت ورقة أخرى لعب بها اليهود وانتهى دورها. وفي نهاية هذه الثورة أظهر لك الفيلم باكورتها، ها هم اليهود يمدون يد العون بالقروض إلى فرنسا للخروج من أزمتها الاقتصادية، واشترطوا أن يكتبوا هم اتفاقية القرض، وكان من الشروط وضع السيد نيكر وزيرا للمالية الفرنسية لأنه رجل بارع وقادر على انتشال فرنسا من الأزمة خلال وقت لا يذكر. وفي النهاية أظهر لك الفيلم شاشة سوداء كتب فيها: هذا ولقد تسبب نيكر في أن تصل ديون دولة فرنسا لليهود المرابين حوالي 170 مليون ليرة. صفقوا لليهود وصفقوا للأفعسر بنت الشيطان الذي ينظر إلي الآن ومعه 6 شياطين أخرى. صفقوا لهم جميعا الثورة الإنجليزية وركوب الحمار الإنجليزي، ثم الثورة الفرنسية وركوب الحمار الفرنسي، ثم الثورة الأمريكية وركوب الحمار الأمريكي، ثم الثورة الإسبانية وركوب الحمار الإسباني، ثم الثورة الروسية وركوب الحمار الروسي، وغيرها وغيرها. ولو أردت أن أحكي لك كيف سقطت ملكيات أوروبا جميعا لملأت كتابين غير هذا الكتاب الذي بين يديك. على أي حال لا تتعجل، يكفيني حاليا أن تعرف أن الماسونية هي التي أشعلت ثورات أوروبا كلها. ولقد ذكر لنا سيربنت مثالين هما الأهم، إن روتشيلد وأولاد روتشيلد وأحفاد روتشيلد هم أغنى أغنياء العالم حتى هذه اللحظة، وهي العائلة التي تملك حاليا نصف ثروة العالم، ويملكون البنك الدولي، وهو البنك الذي لا توجد دولة حاليا إلا وهي مقترضة منه ملايين لا حصر لها، ولذلك فيمكنهم التحكم بكل دول العالم حتى أمريكا. هو البنك الآمر الناهي لكل بنوك العالم بلا استثناء، أي أنهم فوق الدول. هذه حقيقة يسهل التأكد منها ببحث سريع على الإنترنت. وهناك عائلة أخرى في أمريكا هي روكفيلر، وهاتين العائلتين تربطهما علاقات مصاهرة كثيرة وعلاقات عمل. وحتى أبسطها لك، تخيل هرما ونحن الشعب في أسفل الهرم، فوقنا مباشرة الحكومات التي تتحكم بنا بلا حول منا ولا قوة. فوق الحكومات نجد الشركات العظمى أمثال مايكروسوفت وسوني وغيرها ممن يتحكمون باقتصاد تلك الحكومات. فوق الشركات العظمى نجد البنوك الكبيرة المسيطرة على رؤوس الأموال، ثم فوق البنوك الكبيرة نجد البنوك المركزية مثل البنك الفيدرالي الأمريكي الاحتياطي. في قمة الهرم المصدر الأصلي لكل أموال العالم، وهو بنك التسويات الدولية، وهو الموجه الحقيقي لكل بنوك العالم ويراقب عملها. وهذا البنك الأخير هو ملك لعائلة روتشيلد وشركائهم، وهو المحرك الحقيقي للدول من وراء الستار. أشعر في عينيك بعدم تصديق لكلامي. هل يعقل أن الماسونية هي التي دبرت كل هذا؟ نعم يعقل. هل تريد أن ترى دليلا ملموسا؟ إذا تعال معي إلى الغابة البوهيمية. هيا. نعم أنا لا أمزح، تعال إلى الغابة البوهيمية، غابة في شمال كاليفورنيا يلتقي فيها كل سنة نخبة الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع كبير. الرئيس الأمريكي والوزراء وكبار رجال المال والأعمال والسياسيون وكبار رجال الجيش والإعلاميون وحتى رجال الجامعات الذين وصلوا في الماسونية إلى درجات متقدمة جدا. وهو اجتماع سري لا يسمح للصحافة بأن تنفذ إليه أبدا تحت أي ظرف من الظروف. وما يقال للعامة إنه اجتماع لمدة 2 أسبوع يرفه فيه هؤلاء الكبار عن أنفسهم ويستجمون وينسون قليلا همومهم الضخمة ومسؤولياتهم فقط لمدة 2 في السنة. تقام في هذا التجمع عروضا مسرحية سرية واستعراضات وهكذا. وذات يوم من الأيام نجح صحفي أمريكي في التسلل إلى داخل الغابة البوهيمية وتصوير ما يحدث بالداخل بالصوت والصورة. صحفي يدعى أليكس جونز، وكان ما صوره عجيبا، فضيحة عالمية هزت أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية كلها. كان ما صوره بكاميرا الفيديو خاصته هو الطقس الرئيسي الذي يقام على المسرح الرئيسي في تلك الغابة البوهيمية، طقس عبادة لأحد الأصنام. فالحقيقة أن كبار رجال الدولة كانوا يعبدون صنما في عصر يفترض أنه انقرضت فيه عبادة الأصنام. ولولا المبالغة لقلت أن هناك تشابها مريعا بين الفيديو المعروض وبين ما كان يصنعه البابليون قديما من عبادة الأصنام، أو حتى ما كان يصنعه كفار قريش العرب. ومن يرى الفيديو لأول مرة سيرد على ذهنه أنها مسرحية إغريقية، فأنت ترى أناسا بملابس احتفالية يؤدون مشهدا مسرحيا ما. يقفون على مسرح حجري مقام على بحيرة صغيرة، هذا ما تراه في الوهلة الأولى، ثم تفطن إلى أن هناك تمثالا كبيرا أسودا لبومة ضخمة بشعة، والممثلون في العرض يتوزعون حول البومة يحملون مشاعلا في أيديهم ويبدون أقزاما بجانب ضخامتها، ثم تسمع صوتا يتحدث بلهجة ساحر يؤدي طقسا ما. رأى المشاهدون على كل الشاشات هذا المشهد بصوت واضح جدا، لكن لم يفهم أحدا شيئا. وكما تعرف أنا هنا لأجعلك تفهم، سأنقل لك مقاطعا من تلك الطقوس، وليس كلها لأن فيها الكثير من الثرثرة الفارغة، وسأوقف الفيديو كل حين لأشرح لك. تابع معي. في البداية يقول المتحدث بصوته المسرحي: السيد بوما في معبده المصنوع من أوراق الشجر، الكل في هذه الغابة يوقره. ارفعي رؤوسك أيتها الأشجار الكبيرة، وارفعي قممك أيتها الأعشاب الصغيرة. انتبهوا، فها هو ضريح بوهيميا المقدس، ومقدسة هي الأعمدة التي تحمل بيته. إذن فهناك بومة مقدسة ولها معبد، وكل الحاضرين في هذه الغابة من رجال الدولة يوقرونها، وهناك أيضا ضريح مقدس، والضريح هو القبر الذي له شأن ما مثل مقام أو مزار. قال الصحفي الذي صور المقطع إن هذه طقوس عبادة أوثان، وأن الوثن المعبود هنا هو الإله البابلي القديم مولوك. لكن هذا ليس صحيحا، فمولوك هذا تيس وليس بوما، ولم يتحول إلى بوما في أي حضارة من الحضارات. الحقيقة أن هؤلاء في طقوسهم هذه إنما كانوا ولا زالوا يعبدون الشيطان ليليث، والتي ترمز لها كل الحضارات برمز البومة، يعبدونها لأنها رمز التمرد، ولقد أصبحت رمزا للتمرد، لأنه وحسب كلام التلمود اليهودي كانت الشيطان ليليث هي زوجة آدم قبل أن يخلق الله حواء، ولكن ليليث مخلوقة خلقا مستقلا مثل آدم، أما حواء فمخلوقة من ضلع آدم، ولما حاول آدم أن يتحكم بليليث تمردت عليه، ولما تمردت عليه لعنها الله ومسخها إلى بومة، فهي بالنسبة لهؤلاء المجتمعين من نخبة الولايات المتحدة تعني التمرد على كل القيود والأديان والعقائد وكل شيء، فليليث بالنسبة لهم مقدسة، والله هو الذي لعنها لأنه شيء شرير يكره البشر ولا يريد لهم الخير. الذكريات تعيد أسماء محبوبة لأصدقاء رائعين، عرفوا هذه الغابة وأحبوها. أعزائي رفاق الزمان القديم، نعم فلندعهم ينضمون لنا في هذه الطقوس، ولا تكن بيننا مساحات فارغة، احضروا إلى حكاياتنا، هيا اجتمعوا يا رفاق الغابة وألقوا بتعاويذكم على هؤلاء البشريين، المسوا أعينهم العمياء على العالم بعنايتكم، افتحوا أعينهم على أوهامهم، اتبعوا ذكريات الأمس. هنا ينادون أعزاؤهم الشياطين أصدقاءهم منذ فجر التاريخ لينضموا إليهم وينقذونهم من طريق الضلال والعمى إلى طريق النور، وفجأة ترى قاربا يتحرك في البحيرة ويرسو على المسرح الحجري، ويخرج منه أحد الواقفين شيئا ملفوفا برداء أسود، ثم يقول المتحدث: هذا القربان الشرير وكل أعماله كتم أحلامنا، وكما أبيدت بابل لا بد أن تتم إبادته هو أيضا، كما جعل الطحالب تنمو على أحجار بابل المتكسرة. القربان الشرير هنا هو الشيء الذي دمر مدينة بابل، أول أرض تحالف فيها الإنس والجن الشياطين، الشيء الذي دمر هذا التحالف وحارب السحر، وهذا الشيء بالطبع هو الله. أيها البوهيميون والكهنة، نداؤكم اليائس الذي ناديتموه بقلوبكم المثقلة قد تمت إجابته، وبقوة رفاق الزمن القديم هذا القربان ستتم إبادته، وها قد أحضرنا جسده إلى المحرقة الجنائزية، ولتغني الجنازة السعيدة، فمحرقتنا الجنائزية تنتظر جثة القربان. أنت يا من عبرت به إلى الميناء، هذا القربان عدو لدود للجمال، وليس لأمثاله الغفران ولا الراحة في القبر. النار، النار ستحقق كل رغباتكم. يبدو أن البومة المقدسة ليليث قد استجابت دعواتهم وأرسلت الشياطين رفاق الزمن القديم ليحرقوا الله، ثم تلاحظ أنهم قد أوقدوا نارا. أحضروا النار، أغبياء، أغبياء، أغبياء، متى ستتعلمون أنه لا يمكنكم ذبحي؟ سنة بعد سنة وأنتم تحرقونني في هذه الغابة وتوصلون صيحاتكم المنتصرة إلى النجوم. وعندما تحولون وجوهكم خارج هذه الغابة، هل تجدونني منتظرا كما السابق؟ أغبياء، أغبياء، أغبياء، إن ظننتم أنكم قتلتموني. هذا هو الله يتحدث ويتحداهم ويقول إنه لا يمكنهم قتله، لأنهم كلما يحرقونه كل سنة يعود من جديد. قل أيتها الروح الساخرة، ليس كل هذا حلم. نحن نعلم أنك تنتظرنا بعد أن تنتهي هذه الإجازة في الغابة، وسنواجهك وسنقاتلك مثل العادة القديمة، والبعض منا سينتصر عليك والبعض ستنجح في تدميره. والآن دعنا نحرقك مرة أخرى في هذه الليلة، ومع تلك النيران التي تلتهم روحك سنقرأ اللافتة: الصيف يحررنا. وهم يتحدون الله، ولافتة الصيف يحررنا هو رمز للغاية من اجتماعهم في هذه الغابة كل صيف، أن يتحرروا من الله. أنتم ستحرقونني مرة أخرى، ولكن ليس بهذه النار التي أحضرتموها هنا. فمن الأراضي التي أسودها يا أيها الأغبياء والكهنة سأدفل على ناركم. لازال الله يتحداهم: يا أيتها البومة، أميرة كل الحكمة البشرية، بومة البوهيميا، نحن نلتمس منك أن تؤتينا حكمتك. لا نار، لا نار، لا نار، لا نار في هذه الغابة، بل دعيها تكون في العالم حيث يتغذى هذا القربان الشرير على كراهية الإنسان. اطرديه خارج هذه الغابة، شعلة واحدة يجب أن تشعل النار، شعلة واحدة يجب أن تشعل النار، شعلة صافية خالدة عبر نور التحالف العظيم في مذبح بوهيميا. يلتمسون من البومة المقدسة ليليث أن تخلصهم من الله الذي يتحداهم. يا بومة البوهيميا العظيمة، نحن نشكرك على هذه المناشدة. اذهب أيها القربان البغيض، اذهب، ومرة أخرى نحن نبعده. اذهب أيها القربان، النار ستحمل رغباتهم. اذهب أيها القربان، يا نيران التحالف الخالدة، مرة أخرى الصيف يحررنا. وهنا حرقت النار القربان الشرير وهو الله في زعمهم، وتخلصوا منه لمدة أسبوعين هي مدة إقامتهم في تلك الغابة. تعالى الله عن كل هذا علوا كبيرا، سبحانه خالق السماء وخالق الأرض وخالق النار، خالق الجن وخالق الإنس، ليس كمثله شيء. استغفره وأتوب إليه ألف مرة لو تجرأت حروفي على كتابة أحاديث أهل الخسة. واسمح لي أن أوقف الحديث في هذا الأمر ولنكمل ما بدأناه، لأنه لم يبق لي في هذه الدنيا كثير. ولو كنت لا تصدقني، اذهب وابحث عن صور جورج بوش وأبوه ورونالد ريغان وريتشارد نيكسون في تلك الغابة، وبعضهم كان يذهب إليها قبل حتى أن يصير رئيسا. واذهب وابحث عن منظمة الجمجمة والعظام التي هي فرع الإيليميناتي في أمريكا، وإلى مقابلة جورج بوش في التلفزيون لما كان مرشحا للرئاسة، والمذيع يسأله هل أنت عضو في منظمة الجمجمة والعظام؟ فأجاب: هذه منظمة سرية ولا أستطيع التحدث عن ذلك. ونفس الإجابة بالضبط أجابها منافسه جون كيري في نفس البرنامج على نفس السؤال بنفس الضحكة اللزجة. وشاهد المقطع الذي تم تصويره سرا لما يحدث داخل محافل منظمة الجمجمة والعظام، وهي تحديدا طقوس الانضمام، حيث هناك امرأة تصرخ صراخا مؤلما جدا يتداخل مع الهمس، صرخات من النوع الذي كانت تصرخه إيميلي روز. المقطع صوره رجل يدعى رون روزينبام. إنه دين رائع، دين أولئك الذين يعبدون الحقير لوسيفر، دين لا يدعوك للتقشف والرضا وكل هذه الأمور التي امتلأت القبور بالذين يصدقونها. هذا دين يقدم لك الكاش، المستقبل، النساء، الشهرة لو أردت، الطاعة لو أردت، يقدم لك كل شيء كالعصا السحرية، وهو مثله مثل أي دين آخر لا بد أن تطيع فيه ربك الذي تعبده، تطيعه طاعة عمياء، فلو أطعته حصلت على النعيم المقيم وليس الوعد المزيف بالنعيم المقيم، ذلك الوعد الذي لا يمكنك الوثوق به، بل النعيم المقيم منذ اللحظة التي تخرج فيها من هذا المكان. ولو أنك عصيت سيكون هناك جحيم، جحيم محسوس أيضا سريع جدا. ولهذا يسمى المؤمن بالله مؤمنا، لأنه مؤمن بشيء لم يره ولم يحسه لكنه مؤمن به. فلنرى ماذا لدينا من أوراق هذه المرة. 13 ورقة. الورقة الأولى هي ورقة زعماء صهيون، وعليها صورة شيوخ يهود كما تبدو من شعورهم وسوالفهم الطويلة، يرتدون بذلات ويضعون على أكتافهم إزارا بنيا غريبا. الورقة الثانية هي ورقة قنوات التلفزيون، وعليها صورة رجل يشاهد أكثر من 10 شاشات تعرض كل واحدة منها شيئا مختلفا. الورقة الثالثة هي ورقة تأثير الإعلام، وعليها صورة رجال كثيرين متجمهرين أمام شاشة تلفزيون كبيرة يشيرون إليها وهي تعرض ما يبدو وكأنه مذيع أخبار. الورقة الرابعة هي ورقة تأثير التلفزيون على المشاهدين، وتبدو فيها صورة تلفزيون ورجل وامرأة يشاهدانه مسحورين. الورقة الخامسة هي ورقة تقييد حرية الإعلام، وعليها صورة رجل يبدو إعلاميا مكمما فمه بكلمة سينسوريد حمراء كبيرة. الورقة السادسة هي ورقة اندماج البنوك، وعليها 5 أسماء بأحجام مختلفة يأكل الكبير منها الصغير، وكلهم تأكلهم سمكة كبيرة بشعة متوحشة. الورقة السابعة هي ورقة الديمقراطية، وعليها صورة رجل أسود وبنت صينية يعبدون نفس الرب الماثل أمامهم وهو عجل ذهبي. الورقة الثامنة هي ورقة الفضيحة، وعليها صورة رجلين على مكتب يفعلان أمرا يبدو مريبا منذ قلق وجوههم، والصورة تبدو وكأنها من داخل كاميرا تصورهم لوجود كلمة ريك عليها في زاوية الشاشة. الورقة التاسعة والعاشرة هما ورقتان نفس الشيء، وهو الانتخابات النزيهة، وتبدو على أحدهما صورة فتاة سعيدة ترتدي علم أمريكا، وتبدو على أخرى صورة لنفس الفتاة ترتدي نفس العلم لكن بوضعية أخرى. الورقة الحادية عشرة هي ورقة التأثير الخفي وراء القضاء، وعليها صورة قاض يضرب بمطرقته ووراءه ستار أحمر يبدو في منتصفه ظل رجل يرتدي قبعة. الورقة الثانية عشرة هي ورقة الفضيحة الجنسية، وعليها رجل وامرأة على السرير، وهناك من فاجأهما والتقط لهما صورة فيبدو في الصورة مذعورين يرفعان بأيديهما في وجه الكاميرا. الورقة الأخيرة هي ورقة حرق الأدلة، وعليها أوراق تبدو مهمة يتم حرقها. الحكاية القادمة في الواقع ليست حكاية، إنما هي محاضرة حضر فيها 300 من أغنى رجال صهيون، من وصلوا لدرجة 33 في الماسونية، كبار رجال السقط اليهودي 13. كان هذا بعد الثورة الفرنسية وقبل اندلاع الثورة الروسية. المحاضر فيها يدعى تيودور هيرتزل، وهي المحاضرة التي اشتهرت بتسجيلها في كتاب يعد أخطر الكتب على الإطلاق، كتابا سمي بروتوكولات حكماء صهيون، وهي محاضرة طويلة جدا عقدت على 3 أيام متتالية، وقد اختصرتها لأجلك، فحذفت منها كل الثاثرة التي لا طائل منها، وأبقيت لك فقط الكلام المهم، لأني أعرف أنك تكره الثرثرة. أما الآن فلنذهب معا إلى مدينة بال في سويسرا، إلى أحد المحافل الماسونية الكبيرة هناك حيث عقدت هذه المحاضرة، ولنجلس وسط هؤلاء الكبار ونستمع إلى هيرتزل وهو يتحدث إليهم. لكن أود أن أنصحك نصيحة، ربما ستجد الكلام صعبا نوعا ما، فعليك أن تركز في كل مقطع تركيزا شديدا حتى تستوعبه جيدا، ولتجد أن الكلام قريبا جدا مما يحدث في دولتك ولو كنت تعيش في أقصى الأرض. يا حكماء صهيون، 1900 بعد الميلاد. اليوم الأول. يا حكماء صهيون، يا صفوة الأرض، يا ملوك الذهب، لقد كان حقا على الله أن يختاركم شعبا، لقد اصطفاكم من بين شعوب العالم البهيمية الفاسدة الغويم لتؤسسوا مملكته العظيمة على الأرض. وها نحن نلتقي اليوم في هذا المحفل، وغدا وبعد غد، وستكون هناك اجتماعات أخرى فيما سيأتي من السنين. نحن هنا اليوم لنتحدث في أمر خطتنا الاستراتيجية العظيمة الكاملة التي بدأها أسلافنا، وسلمها أسلافنا لأسلافنا، ثم سلمها أسلافنا إلينا، وكان حقا علينا أن نسلمها نحن لمن سيأتي بعدنا. ولو انحرفنا عنها حطمنا عمل قرون طويلة. فالحذر كل الحذر يا بني إسرائيل، أنتم تعلمون جيدا أصول الخطة القديمة، تعلمون كل الأعمال الجليلة التي قدمها لشعبنا الملاك الساقط بافوميت، والخدمات العظيمة التي أداها في خريطة العالم التاريخية الملاك الساقط الجليل سيربنت. لا داعي للخوض في تفاصيل تاريخية نحفظها جميعا عن ظهر قلب. يا حكماء صهيون، لقد حان دورنا في هذه الحكاية العظيمة، لقد آن الأوان الذي ننفض فيه عن أكتافنا كل ما علق بها ونتحرك ونحرك العالم كله إلى الناحية التي نريد. إن أعظم طريقة يمكنك أن تحطم بها مبادئ أي جيل سواء الدينية أو الاجتماعية ليس بنقض هذه المبادئ أو تغييرها، ولكن بتحريفها عن مواضعها ووضع تفسيرات لها لم يقصدها واضعوها. ولذلك حالفنا الحظ ببركة الأفعى سيربنت بتغيير مبادئ المسيحية لتصير شيئا آخر تماما غير ما أريد لها أن تكون، وكذلك الإسلام الشيعي المشوه الذي تمكننا من السير به إلى طريق آخر تماما يعارض إسلام محمد، بل ويحاربه، بل ويستعين على حربه بأعدائه. وهذه هي العبقرية اليهودية بعينها. قد نعرض في هذه الخطة بعض الأمور الغير أخلاقية والتي نحن مأمورون بالقيام بها، لكن تذكروا دائما إن هذه الأمور كلها تصير أخلاقية تماما بالنسبة لشعب مثل شعبنا، شعب مضطهد مهاجم داخليا وخارجيا. واعلموا أنه في هذا الزمن الذي أتى على بني الإنسان الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الخير. إن قوتنا أعظم من أي قوة أخرى، لأنها ستظل مستورة حتى اللحظة التي تبلغ فيها مبلغا لا تستطيع معه أن تسعها أي قوة عظمى ولا أي خطة ماكرة. حقا القوة الخفية هي أكبر قوة، فمن ذا الذي يقدر أن يخلع قوة خفية عن عرشها؟ نعم يا بني صهيون، فبرغم أننا شعب مشتت إلا أن تشتتنا هذا هو سر قوتنا، لأنه سمح لنا أن نتسلل إلى كيانات كل شعوب العالم ونصعد فيها إلى أشد مراكزها حساسية. وبهذا صار أمر أقوى شعوب العالم بين إصبعين من أصابعنا نوجههم أينما نشاء. ولقد حانت لحظة التوجيه يا بني إسرائيل، وانتهت مرحلة التسلل. لقد تمكننا من إشعال نار الثورة الفرنسية. نحن من نادى أول مرة وقال حرية، إخاء، مساواة، كلمات كلما رددها الناس كلما فشلوا أكثر وتقيدت حرياتهم أكثر. إن هناك كلمة لاتينة تقال دائما، ديمقراطية. لا شيء يدعى ديمقراطية أو تحرر وما إلى ذلك، كل هذا وهم. نحن الوحيدون الذين نعرف أنه وهم، ونحن الوحيدين الذين نعرف متى نسخر هذا الوهم ليكون طعما لجذب الناس إلى صفنا. سنشرح لاحقا حقيقة هذا الوهم شرحا وافيا، لكن مبدئيا اعلموا أن كل الناس غوغاء مفترسون، عميان يحتاجون إلى القوة لتكبح جماحهم، وهذه القوة تأتي في الدكتاتورية الاستبدادية وحدها، أو الديمقراطية متنكرة في هيئة شيء يدعى القانون والكل يخضع له. الديمقراطية تعني الفوضى. كيف يمكن أن تثق في أحكام الغوغاء الذين يجعجعون بمناقشات ومجادلات، مع أنه يمكن مناقضة مثل هذه المناقشات بمجادلات ومناقشات أخرى خبيثة لكنها مقنعة بقناع عال من الإغراء؟ والجدال مفيد لأنه يحول الأمور من سعي لمعرفة الحق إلى سعي للجدال نفسه. إن الجمهور الغر الغبي ينغمس دائما في هذه المناقشات بطريقة تعوق كل إمكان للاتفاق ولو على مناقشات صحيحة، فإن اتفقوا على رأي أغلبية يكون رأيا مشبعا بالجهل بأسرار السياسة. وهذا ما يبثر بذور الفوضى في الحكومة عندما تقول إنها ديمقراطية، ولهذا فقد قدمناها إلى حكومات الغويم البهائم على أنها أرقى أنواع الفكر الإنساني. ولو تفكر أصحاب الديمقراطية والجمهورية قليلا لوجدوا أن الشعوب الآن تتحمل من وزرائها ورؤسائها إساءات لو حدثت في الماضي كانوا سيقتلون من أجلها 20 ملكا، لكنهم لا يقرؤون التاريخ ولا يحبونه. الاستبداد وحده هو الذي يقيم الحضارة، فهل يمكن لخطة مجزأة عدد أجزائها بعدد العقول التي صنعتها أن تقيم حضارة؟ محال طبعا، فالغالب أنها تكون حضارة هشة ضائعة القيمة. فالجمهور بطبعه بربري، وفور أن تعطيهم شيئا من الحرية فهم يمسخونها إلى الفوضى. القوي يحكم دائما والضعيف يخضع دائما. لهذا ينجح الأب في تربية ابنه الصغير ويفشل في تربية ابنه الكبير. ولذلك في حكومتنا يجب أن نكون صارمين جدا في كبح كل تمرد. أما الكلمات الجوفاء والتربيت على الرؤوس وهذه الترهات كلها يجب أن تكون من خصال حكومات الغويم. الحقيقة التي يفرضها علينا هذا الزمن هي الاستبداد. قل لي ما نوع الحكومة التي يمكنها أن تحكم مجتمعا تفشت فيه الرشوة والفساد حتى ذبلت أوراقه وتساقطت؟ قد تقول لي إن حكومة الاستبداد هذه قد ولى زمانها ولم تعد تصلح للعصر الحديث، لكنني سأبرهن لك أن العكس هو الصحيح. لما كان الناس ينظرون إلى ملوكهم نظرة من معهم إرادة من إرادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد ملوكهم، لكن لما أوحينا لهم بفكرة الحقوق والمساواة وما إلى ذلك بدأوا في النظر إلى الملوك نظرتهم إلى أبناء الفناء العاديين وسقطت عنهم المسحة المقدسة، وبهذا لن يقبلوا منهم استبدادا ولا حتى نصف استبداد. إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، والحاكم الملتزم بالأخلاق ليس بسياسي بارع وهو لذلك غير راسخ على عرشه. لا بد لطالب الحكم من الالتجاء للرياء والنفاق والمكر. الإخلاص والنبل والأمانة تصير رذائلا في السياسة، وهي تساهم في زعزعة العرش بأكثر مما يساهم ألد الخصام. وإني أود أن أحدثكم في أمر هام، كيف يمكن أن تستعبد دولة كبيرة مثل روسيا؟ في البداية قم بتوسيع الفجوة ما بين الحكومة الغبية والشعب الغوغاء العميان، وزد من كراهية كل طرف للطرف الآخر، فكلما زدت من كراهية الشعب في نفوس حكومته الغبية ستقوم بإساءة استغلال قوتها الغاشمة وتكسر قوانين الديمقراطية العفنة. وكلما زدت من كراهية الحكومة في نفوس شعبها سيبدأ في التمرد على القوانين العفنة التي وضعتها حكومته ثم كسرتها. وإن أي دولة تتنكس فيها هيبة القانون وتصير شخصية الحاكم فيها عقيمة بتراء، هنا يمكنك أن تتخذ خطا هجوميا وتقوم بثورة أو انقلاب تحطم فيه كل القواعد والنظم القائمة، وتمسك بالقوانين فتلقيها في أقرب قمامة وتعيد تنظيم الهيئة جميعا، وبذلك تصير دكتاتوريا على حكومة تخلصت بمحض إرادتها عن قوتها وأنعمت بها عليك. وعندما تقع الدولة بعد ذلك في قبضتنا، ولأننا نحن اليهود مالكو الذهب الوحيدون في العالم، سنقدم لهذه الدولة عودا تتعلق به، وهذا العود هو المال، فإن تعلقت به أصبحت عبدا لنا، وإن لم تتعلق به غرقت إلى الأبد. إن الذهب هو المحرك الأول لعجلة أي دولة، وطالما نمتلكه ونحتكره فيمكننا شل حركة أي دولة في أي وقت نريد. نحن اليهود وحدنا من نملك الاقتصاد، علم الاقتصاد هو مملكتنا. إننا محاطون بجيش كامل من الاقتصاديين وأغلبهم حاضرين معنا اليوم. أنتم أقوى سلاحا من أسلحتنا، سواء كنتم رؤساء بنوك أو أصحاب صناعات أو أصحاب ملايين. نحن إذا صارت دولة من الدول في قبضتنا فسنعهد بالمناصب الحكومية الرئاسية أو الوزارية فيها إلى القوم الذين ساءت صحائفهم ولديهم في تاريخهم نقاط سوداء يخفونها دائما، فإذا عصوا أمرنا توقعوا المحاكمة أو السجن، وبهذا فسيدافعون عن مصالحنا حتى نفس الأخير الذي تنفث به صدورهم. وأحيانا لابد أن تظهر الحكومة بمظهر المعارضة لنا، لكنها في حقيقة أفعالها موالية لنا ولمصلحتنا قلبا وقالبا. ولكننا نخشى أكثر ما نخشى في هذه الدول أن تتحالف قوة الحكام مع قوة الرعاع العميان، لكننا أخذنا كل احتياطاتنا لضمان عدم وقوع هذا، فقد أقمنا بينهم سدا قوامه الرعب الذي تحسه كل واحدة منهما من الأخرى. وحتى نضمن بقاء هذا السد لابد أن نكون متصلين بكل الطوائف، ليس بصورة مباشرة طبعا، ولكن عبر أكثر عملائنا إخلاصا. وهؤلاء هم من يخاطبون الرعاع ويوجهونهم أينما نراه نحن مناسبا. ولتسهيل تنفيذ كل هذه المخططات لابد أن يكون لنا وكلاء دوليين لديهم ملايين العيون ووسائل غير محدودة على الإطلاق، وهؤلاء يوجهون الحكومات. أما الشعب فلا يوجد أسهل من توجيهه، وتوجيهه يكون بكلمة واحدة سأفصل في أمرها لاحقا: الصحافة، وهي السلاح الذي لا يدري الغويم كيف يستخدمونه، ونحن سنلعب بها دائما من وراء الستار، وهو الشيء الذي يوجه الناس للاتجاه الذي نريده تماما. من اللازم أن نضع في كل المجتمعات هيئات نصبغها بصبغة تحررية لها خطباء مفوهون يسحرون العامة بالكلام البليغ، وهو مجرد كلام بدون أفعال حقيقية، لكنه يسحرهم ويصدقونه في يأس أملا في تغيير الحال. في نفس الوقت سنزيد المرتبات ونزيد الأسعار في ذات الوقت، فنرهق أصحاب الأعمال برفع المرتبات ونرهق العمال برفع الأسعار، فلا يستفيد أحدا شيئا إلا مزيدا من الإرهاق. بالنسبة للحكومات فسنختار لها رؤساء إداريين ووزراء ممن لهم ميول العبيد، ليخضعوا لسلطة مستشارين الحكماء الذين تدربوا على السياسة منذ كانوا أطفالا. سنبدأ بروسيا، ثم سندور مع دوران الأفعى سيربنت في أوروبا حتى تصير أوروبا مغلولة بأغلال لا تنكسر، ثم ستكون مرحلة في غاية الحساسية والخطورة، الإمبراطورية العثمانية الكبيرة. سينزل إليها سيربنت وسننزل معه، ولن نهدأ حتى نهلكها هلاكا لا قيام بعده. ثم سيختتم سيربنت دورته ليهبط في أورشليم، وسنهبط معه، وهناك ستكون دولتنا هناك سينتهي شتاتنا في الأرض. لما نستقر في دولتنا سنكون قوة دولية عظيمة إذا هاجمتها إحدى الحكومات قامت الأخرى بنصرتها. عندها سيمكننا أن نبدأ في إعداد العالم كله لاستقبال الملك هاماشياح الذي نعده لحكم العالم أجمع. اليوم الثاني. يا عظماء صهيون وصفوة الصفوة، لقد وصلت قوتنا اليوم إلى حد أن أي معاهدة تتم في العالم الحالي لابد أن تكون لنا يد خفية فيها، ولقد وصلت قوتنا إلى حد أننا نحن الآن من نقرر العقوبات، نعدم من نشاء ونعفو عمن نشاء، ولم نصل لهذا إلا لأن الله أعطانا عبقرية لم يعطها لأي شعب من شعوب الأرض. اليوم هو اليوم الثاني، وغدا سيكون اليوم الأخير لهذا الاجتماع التاريخي، ويجب أن يعرف الجميع أنه، وبدون أن أنوه، لابد أن يظل كل ما يدور في هذا الاجتماع طي الكتمان التام، رغم أن الغويم بطبيعتهم ذوي عقول بهيمية محضة لا يمكنهم ملاحظة أي شيء فضلا عن التكهن أو تحليل أي شيء على النقيض منا بالطبع. فهذا الاختلاف في العقلية بيننا وبينهم يرينا لماذا اختارنا الله وأعطانا طبيعة ممتازة فوق البشرية. ولو ظهرت هذه العبقرية لغير اليهود فهي عارضة مصادفة لا أصلية، ويجب علينا حربها لأنها خطر كبير علينا. بغض النظر عن هذا، سأبدأ الحديث اليوم بشرح النظام الجمهوري والذي سنبدله مكان النظام الملكي في كل الدول التي سيمر عليها الأفعى سيربنت. الملك في النظام الملكي سيستبدل بشيء هزلي يدعى الرئيس، وسنختار لهذا المنصب رجلا لديه فضيحة من الفضائح السرية ونحن نعرفها جيدا، أخلاقية كانت أو جنسية أو رشوة، بحيث يكون طوال فترة حكمه أسيرا للخوف من التشهير به، وسنضع تحت يده شيئا هزليا ما يدعى مجلس الشعب، وهو مجموعة من الناس ينتخبهم الشعب للتعبير عنه، وهذا المجلس هو الذي سينتخب الرئيس ويحميه، ولكننا سنسحب من هذا المجلس سلطة التعديل على القوانين، فيكون للرئيس السلطة الكاملة. فالرئيس في نظامنا هذا هو رئيس الجيش أيضا، فمن حقه إعلان الأحكام العرفية لحماية الدستور الجمهوري الجديد كما سيدعي، ولن يكون من حق مجلس الشعب هذا أن يعرف أو حتى يسأل عن القصد من مخططات الدولة. وسلطة تعيين رئيس مجلس الشعب الهزلي هذا تكون في يد رئيس الدولة فقط. باختصار، هو مجرد مجلس من ورق لا فائدة حقيقية منه، وللرئيس حق حل المجلس في أي وقت وعمل مجلس جديد، ومن حق الرئيس أن يخالف أي قوانين موجودة ويضع قوانين وقتية في أي وقت، وحجته في ذلك ستكون مصلحة البلاد. وبهذا تكون الحكومات ديكتاتورية في الحقيقة، ديمقراطية في الظاهر، وممثلو هذه الحكومات ما هم إلا أستار أو آلات لتنفيذ ما تريده الإدارة المتمثلة في الرئيس وأعوانه من الوزراء، وهؤلاء ما هم إلا ستار لتمرير ما نود منهم أن يمرروه. ولأننا سنقيم الاضطرابات الدائمة بين الشعوب والحكام، وسنضيق الخناق الاقتصادي على جميع الدول، ستنوء الشعوب بحكامها يوما ما، وينادون بعزل أولئك الحكام جميعا وتعيين حاكم عالمي واحد يستطيع أن يوحدهم ويمحق كل أسباب الخلاف. نحن الوحيدون في هذا العالم الذي نملك أسرار الماسونية ونقودها، فأنى للغويم أن يفهموا مقاصد وأهداف الماسونية وهم غويم خنازير لا عقل لهم. وعلينا أن نضاعف خلايا الماسونية ومحافلها في جميع بلدان العالم، وسنجذب إليها كل من يعرف عنه أنه ذو روح عامة شهيرة، وكل هذه الخلايا ستكون تحت قيادة واحدة مؤلفة من حكمائنا. ولا بد أن نضم إلى هذه الخلايا كل الوكلاء في البوليس السري في أي دولة، لأنهم قادرون على إسدال الستار على مشروعاتنا وأن يعاقبوا من يكثر ضجيجهم ويسببون لنا الصداع. وسنجد أن معظم الداخلين لهذه الخلايا من المغامرين الراغبين في الثراء السريع، ونحن نمتلكه وحدنا، وسنستغل هؤلاء لدفع عجلة هذه الخلايا إلى أي اتجاه نشاء. وبالنسبة للصحافة، فيجب أن نردع كل الصحف التي تحاول المساس بنا ردعا حازما بسلطتنا، ولكن يجب أن ننشر هجوما على أنفسنا من آن لآخر نحن الذين نكتبه، ويكون في الواقع هجوما على النقاط التي نود تغييرها في سياستنا. هكذا تكون العبقرية الحقة، وكل المعارضات التي سندبرها لأنفسنا ستكون معارضات سطحية لا تقترب من الأمور الهامة. ولا بد أن نتحكم نحن وحدنا بالأخبار دون غيرها، فمعروف أن الأخبار تصل للصحف عن طريق وكالات معدودة تتركز فيها الأخبار وتوزعها على الصحف، وحينما نصل إلى السلطة سنمتلك كل هذه الوكالات، ولن ننشر إلا ما نحتاج إلى التصريح به من أخبار. ولا بد أن نشتري أكبر عدد من الصحف بأنواعها الثلاثة. الصحف الحكومية يجب أن ترعى مصالحنا كلية، والصحف شبه الرسمية الهدف منها هو استمالة قلوب المحايدين، أما الصحف المعارضة هي النوع الثالث، وهي ستظهر وكأنها مخاصمة لنا، وسنجذب بها كل معارضينا ليفرغوا فيها أفكارهم، وبالتالي نتركهم يكشفون لنا أوراقهم بأنفسهم. أما ناشرو الصحف أنفسهم فيجب أن نختارهم ليكونوا من أصحاب الفضائح السرية المخزية التي نعرفها وستسمح لنا بكشفهم في حال أردنا ذلك متى أردنا ذلك، عند ظهور أي بادرة من بوادر العصيان لديهم. فصحفنا يجب أن تدعم وتمثل كل الطوائف بلا استثناء، وبهذا تكون مثل الإله الهندي فيشنو ذي مئات الأيادي، وكل يد منهم ستجس لنا نبض طائفة من طوائف الرأي العام المتقلب. بالنسبة للنشر فيجب أن تكون هناك هيئة في كل دولة تسمح أو ترفض نشر المنشورات، سواء كانت كتبا أو أفلاما أو روايات، وهذه الهيئة يجب أن تكون بين أيدينا نحن لنقدر على التحكم بكل ما ينشر في كل مكان. فالأدب والثقافة أعظم سلاح لنهضة أي أمة، وطالما هما في أيدينا فسنكون مطمئنين. حتى نبعد الناس عن مناقشة الأمور المهمة سنختلق لهم دائما مشاكل جديدة تبعدهم عن هذا، مشاكل اقتصادية أو سياسية في بلدانهم، وحتى نلهي عقولهم عن الخوض في المسائل التي لا يجب عليهم الخوض فيها سندعوهم لمختلف مزاجيات الفراغ مثل المسابقات الرياضية والفنية على اختلاف أنواعها. فالجماهير الغوغائية مثل الطفل عندما يلح في طلب شيء ما تقول له انظر هذا العصفور، فينظر له ناسيا ما كان يلح على طلبه. لن يرتاب أحد في أننا نحن الذين ندبر كل مشكلات الدنيا عبر خطة سياسية لم يفهمها بشر طوال قرون كثيرة. ولو قيل لأحدهم أننا ندبر كل هذا فسيقول مستهزئا إن هذا مستحيل، لأنه لا يمكن لأحد أن يدبر كل هذا ويخطط لكل هذا، غير عالم أننا في سبيل أن نصل لما وصلنا إليه كافحنا وضحينا بكل شيء حتى ملكنا الذهب والمال وصرنا أغنى أهل الأرض. ومن يملك المال يملك كل شيء. لقد تفضل علينا الملاك الساقط سيربنت بتدمير كل العقائد البشرية وتحريفها عن مواضعها، فابتدع الناس التلمود بعد التوراة وجعلوا عيسى ابنا لله وإلها معه بعد أن كان رسولا. ورغم أننا لم نقدر على تدمير الإسلام تماما كما فعلنا مع اليهودية والمسيحية، إلا أننا أخرجنا من عباءته الشيعة فأذاقوه ويلات كانت تتفق في شدتها مع ضربات أشد أعداء المسلمين. فما وصلنا لما وصلنا إليه إلا لأننا نشرنا جواسيسنا في كل بلدة وجعلناهم يذوبون مع المجتمعات ذوبانا لا يمكن تمييزهم به، وهؤلاء يعطوننا تقارير مفصلة عن حالة تلك البلدان الاجتماعية والسياسية والدينية ونبض الشارع الحقيقي. في ختام هذا اليوم أود أن أقول إن الغويم الحمقى لن يعرف أبدا الطريقة المثلى للتعامل مع أي ثورة، إن الثورة ما هي إلا نباح كلب على فيل، مجرد نباح، وليس على الفيل إلا أن يظهر قوته مرة واحدة لتشرع الكلاب في البصبصة أذنابها لما ترى الفيل. اليوم الثالث والأخير. لن أطيل الحديث في هذا اليوم، سيكون مجرد تنويه بسيط، وآمل أن يكون الكل قد رجع وكتب وفهم وحفظ. إن حكام الغويم بسبب جهلهم، وكلهم جهلة بالمناسبة، قد أجبروا حكومتهم على الاستدانة من بنوكنا أموالا طائلة لو عاشوا قرونا على قرون لن يستطيعوا أداءها. نحن عملنا طويلا لنصل لهذا، لقد عملنا طويلا يا سادة حتى نجحنا في استعباد الجميع، حتى نجحنا أن ندخل الدول جميعها في هذه الدوامة التي لا فكاك منها. ويجب أن نحافظ على ما فعلناه، وما فعلناه إلا بتوجيه من حضرة جنابه الكريم مليكنا الذي سيحكم العالم كله من عرش داود ومن نسل داود. نعم نمتلك الذهب، ونعم يمكننا في أي وقت أن نسحب منه أي مقدار نشاء من حجرات كنزنا السرية، ذلك الذهب الذي ظللنا نكدسه قرونا طويلة. وفي النهاية يا سادة، ستوزع عليكم الآن الوثيقة للتوقيع عليها جميعكم. لقد اجتزنا دربا طويلا، وإن أمامنا دربا أطول وأشد بأسا، وعلينا أن نكون متيقظين. وقع على الوثيقة ممثلو صهيون الماسونيين من الدرجة 33. كيف تسربت هذه المحاضرة إلى العامة؟ إن لهذا قصة. كان أحد الحاضرين في هذه المحاضرة رجلا سكيرا، وقد عاد إلى مخدعه ليستمتع بإحدى الفتيات المومسات. هذه الفتاة التي سرقت حقيبته ظنا منها أنها تحوي مالا وفيرا جديرا برجل ملياردير مثل هذا، لكن تلك الحقيبة في الواقع كانت تحتوي على المستندات التي سجلت فيها هذه المحاضرة بالكامل، وقد كانت مكتوبة باللغة العبرية. لم تفهم الغنية شيئا بالطبع، فأعطت هذه المستندات لرجل مهم من زبائنها، رجل روسي صادف أن يكون هو نيكولا نيفيتش كبير أعيان روسيا القيصرية. وقد استشعر أنها مستندات تبدو غير مريحة، فأعطاها إلى مترجم روسي كان صديقا له وهو سيرجي نيلوس ليترجمها إلى اللغة الروسية. ولما ترجمها هذا الأخير فزع فزعا شديدا من محتواها، وأخبر نيكولا بفحواها كلها. غضب نيكولا غضبا شديدا جدا، وقرر أن يفضح اليهود وكبرائهم على الملأ. ففي هذه المستندات ذكر واضح أن اليهود ينوون أن يقيموا ثورة في روسيا كما فعلوا في إنجلترا وفرنسا. كانت روسيا أيامها قيصرية، وكان اليهود مضطهدين فيها، ولقد طبع نيلوس كتابا نشر فيه هذه المستندات كاملة مكملة، كتاب سماه بروتوكولات حكماء الصهيون. جن اليهود جنونا كبيرا وزعموا أن كل هذا كذب وافتراء، لكن من قرأوا الكتاب لم يصدقوهم لتطابق ما حدث فيها مع ما حدث في العالم. ويستحيل أن تجتمع كل تلك المصادفات لتخدم اليهود وحدهم. جن جنون العالم على اليهود خاصة بعد أن تمت تصفية نيلوس صاحب الكتاب بطريقة مريبة، وبدأت المذابح تقام ضد اليهود في روسيا، وأول مذبحة راح ضحيتها 10,000 يهودي. وكافح اليهود طويلا لإيقاف تلك المذابح حتى نجحوا في وقفها باستغلال نفوذهم في بريطانيا للضغط على روسيا. وفجأة حدثت الثورة الروسية كما توقعت البروتوكولات تماما. حدث الانقلاب الشيوعي، وسقطت روسيا في قبضة البلاشفة الذين كان أكثرهم من اليهود. كان الناس يريدون الهرب من القيصرية، فوقعوا في جحيم الشيوعية اليهودية، وبدأت الشيوعية في التسلل بسمومها اليهودية إلى كل الدول الملاصقة لروسيا. فالشيوعية باختصار هي الكفر بكل الأديان مع الانحياز للدين اليهودي. وبدأت البروتوكولات في الظهور في العالم مرة أخرى عندما ترجمت إلى الإنجليزية، لكن نجح اليهود عبر نفوذهم في وقف انتشارها في بريطانيا. ثم ترجمت إلى الألمانية ونشرت في ألمانيا، لكن اليهود نجحوا أيضا في وقف انتشارها عبر نفوذهم في ألمانيا، ثم انتشرت في أمريكا وإيطاليا لكنها اختفت بنفس سرعة انتشارها. وظهرت إشاعة مفادها أن كل من يقوم بترجمة أو نشر هذه البروتوكولات تتم تصفيته، وفي النهاية وصلت إلى مصر وتحديدا إلى أنيس منصور الذي رفض ترجمتها خوفا من الإشاعة، ثم أخيرا وصلت إلى عباس محمود العقاد والذي ترجمها إلى العربية بشجاعة نادرة ونشرها، وأخيرا ذكرها الممثل المصري محمد صبحي في مسلسل من كتابته ورؤيته يدعى فارس بلا جواد. وقد انزعجت إسرائيل أيما انزعاج من ذلك المسلسل ووصفته بأنه معاد بالسامية. الطريف في الأمر أنه على أغلفة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون كان الناشرون يرسمون أفعى رأسها حكماء صهيون الذين يبتسمون بخبث وجسدها الشعب اليهودي، وأنها تمر على البلاد الأوروبية لتسقطها وتشعل فيها النيران والفتن والثورات، غير عالمين أنهم في الحقيقة قد رسموا رسما كاريكاتوريا للأفعى سير بنت الشيطان. وعموما لم يكن هذا هو اجتماع حكماء صهيون الوحيد، وإنما اجتمعوا مئات الاجتماعات بعدها ليناقشوا نفس الخطة ويراجعوها ويعدلوا عليها. ولم يكن هذا هو الكتاب الوحيد الذي مات مؤلفه بشكل مريب، بل هناك كتب أخرى مثل كتاب أحجار على رقعة الشطرنج للمؤلف ويليام جاي كار، وكتاب اليد الخفية ومؤلفه الأمير الاسكندنافي شيريب سيرودوفيتش. وهذا الكتاب الذي بين يديك الآن والذي سيموت مؤلفه بعد سويعات قلائل. لقد ذكر حكماء صهيون الإعلام وسطوة الإعلام، إن أكبر منوم في التاريخ هو عبارة عن صندوق صغير موجود في زاوية الغرفة، وهو يملي علينا باستمرار ما يجب أن نؤمن به على أنها حقيقة واقعة. وإني أود أن أصرخ في أذنك بشيء عن الإعلام، كل ما تسمعه من الإعلام أو من السياسيين هو عن نقاط اختلافنا، الأشياء التي تمزقنا، الأشياء التي تفرقنا، هكذا يريدون لنا. سيركزون على أي شيء يجعلكم تتفرقون، العرق، الدين، القومية، المدخول المالي، التعليم، المستوى الاجتماعي، التوجه الجنسي، الوظائف، أي شيء يمكنهم أن يفعلوه ليبقوننا متصادمين، وأنت نفسك يمكن أن تتحول لتكون مثل هؤلاء الحثالة. عندما تفتح الفيسبوك الخاص بك وترى خبرا ما يهاجم طائفة لا تميل إليها، فتضغط زر المشاركة فتنشر الخبر دون أن تتأكد منه وتتيقن، عندئذ يا صديقي تكون مثل هؤلاء حثالة، لأن ما تفعله يهدم ولا يبني، ما تفعله يروي الدماء ولا يحقنها، ما تفعله يخدم كلمة فرق تسد. فرق أمتك، فرق بلدك، هذا ما تفعله حقيقة. لو أنني رئيس عربي في بلدك هل تعرف ماذا سأفعل؟ سأفعل مثل علي بن أبي طالب في أحداث الفتنة بين الصحابة، سأوحد كل التيارات حتى تلك التي أشك في وجود عملاء وخون بينهم، وسأسقط لك مثالا على مصر وما شاهدته يحصل في مصر. انقسم المصريون إلى طائفتين، طائفة مؤيدة للعسكر وطائفة مؤيدة للإخوان المسلمين، وكل طائفة تقول إن الطائفة الأخرى هم عملاء وخونة للبلاد. فالإخوان في نظر العسكر إرهابيون أرادوا أن يبيعوا مصر، والعسكر في نظر الإخوان منقلبون خونة ديكتاتوريون سارقون وناهبون وظلمة. فجأة انقلبوا على بعضهم البعض وصاروا يكلون لبعضهم الهجمات على أرض الواقع ويكلون لبعضهم الاتهامات على الفيسبوك. نسي الكل أنهم مصريين يحملون جميعا نفس الدم ونفس الهم ونفس اللون ونفس النفس ونفس التراث. لو أنني رئيس لبلدك مصر فأنا أفهم من الذي من مصلحته أن يقسم شعبي ويتصارع هكذا. ولعلك حضرت اجتماع قادة صهيون وتعرف كما أعرف من الذي يغذي كل تلك النعرات ويحييها ويشعلها. فالخطوة الأولى كرئيس لبلدك هي أن أصلح بين الطائفتين، فأنا أفهم أنه ولو كان هناك خونة أو عملاء في أي طائفة منهما، فهؤلاء الخونة ليمثلون طائفتهم، وإنما يمثلون أنفسهم. فكما أنني لو اكتشفت في المخابرات المصرية جاسوسا إسرائيليا، لا أحكم على المخابرات المصرية كلها بأنهم خونة. فأيضا لو اكتشفت أن هناك جاسوسا من الإخوان، لا أحكم على كل إخوان مصر بأنهم جماعة إرهابية، وألاحقهم كما ألاحق المجرمين بهذا التعسف والغباء. أتعلم أمرا؟ حتى لو اكتشفت جماعة من الجواسيس في إحدى الطائفتين، سأتركهم كما هم. لن أتخذ إجراء استعراضيا أفرق به شعبي إلى قسمين، سأتركهم حتى تأتي اللحظة المناسبة وأنقض عليهم بجريمتهم. ألم يخبر الله نبيه محمدا عن المنافقين وكان يعرفهم؟ ماذا فعل؟ هل قام بمحاكمتهم وملاحقتهم ونفيهم؟ لا، لم يفعل، حتى لا تحدث فتنة ينقسم بها الناس. لما علم علي بن أبي طالب أن قتلة عثمان بن عفان هم من كبار قبائل العراق، ماذا فعل؟ هل ذهب وقاتلهم؟ لا، لم يذهب، بل انتظر، لأنه لو قاتلهم ستحدث فتنة وسيخسر قبائلهم كلها، وكان منهم قواد كبار في جيش المسلمين. هذا ما سأفعله في بلدك لو صرت رئيسا لها. سأترك المنافقين على نفاقهم حتى تحين لحظتهم المناسبة، لأن في ضربهم تفرقة لشعبي، وفي تفرقة شعبي هزيمة لبلدي ونصر لعدوي. الأوراق التي تبقت قليلة، ولدينا هذه المرة ورقة واحدة، هي ورقة الأجندة الليبرالية، وفيها صورة رجل يبدو يهوديا يمسك بورقة طويلة جدا ويقرأ فيها بسعادة. لقد أخبرتك في البداية أن هناك 7 شياطين تراقبنا، وسأسمي لك منهم الشياطين الذين ذكرتهم الحكايات حتى الآن. الشيطان الأول هو لوسيفر، كبير الشياطين، وأنت تعرف حكايتهم عن نمرود. الثاني هو سيربنت الأفعى، شيطان الإغواء والفتن. الثالث هو بافوميت، الشيطان معبود فرسان الهيكل، شيطان السحر وكتب العلوم الشيطانية. الرابع هو شيطان من بني الإنسان، دراكولا، وإن روحه المعذبة الدموية تراقبنا أيضا. 3 شياطين بقوا لم تعرفهم، يحملون 3 أسرار، والحكاية التالية هي حكاية عن شيطان منهم، شيطان رجيم، الشيطان الخامس. شيطان بني إسرائيل. 1350 بعد الميلاد إلى 1912 بعد الميلاد. فجأة أمطرت السماء جثثا بشرية. نظر سكان مدينة كافا الأوكرانية القديمة إلى سمائهم في ذلك اليوم نظرة من الطراز الذي تنظره إلى الهول، ثم تدير رأسك وتفر هاربا. لقد كانت السماء تمطر جثثا على رؤوسهم. نظرت أنت إلى المشهد بتمعن، حقا إنها جثث تتساقط، ولكنك ترى بين هذه الجثث كيانا معلقا في السماء، لا تدري ما هو بالضبط. عباءة سوداء يهز الهواء أطرافها كما ترى في مشاهد الأساطير. الرأس يختفي في الظلام لأن العباءة تغطي الرأس أيضا، لكن الوجه واضحا، واضح باستفزاز. الوجه كأنه قناع أبيض له ملامح ساخرة. كان هذا الكيان معلقا في الهواء تتطاير من ورائه جثث ترمى بسرعة هائلة فوق أسوار مدينة كافا لتمطر على السكان الذين يجرون هنا وهناك غير فاهمين لأي شيء. حتى تفهم هذا المشهد ينبغي أن تعرف أولا أن مدينة كافا في هذه اللحظة كانت تغلق أسوارها على نفسها، لأن المغول كانوا خارج الأسوار يحاصرون المدينة. أيامها كان الطاعون الأسود قد بدأ ينتشر في آسيا، وبدأ يصيب الجنود المغول الذين يحاصرون مدينة كافا، وتحول غضب المغول إلى أول حرب بيولوجية في التاريخ. وضعوا جثث جنودهم الميتين بالطاعون على المجانيق وأطلقوها تباعا لتعبر فوق أسوار مدينة كافا وتسقط وسط أهلها الذين لم يفهموا الأمر في البداية. ثم فهموه لما مات منهم عدد ضخم بالطاعون في الأيام التالية. إنه ماستيم، ذلك الكيان الأسود الساخر الذي رأيته يطير وسط الجثث، وها أنت تراه مرة أخرى يطير ولكن في سماء أخرى، في أوروبا هذه المرة، وتحديدا في مدينة بيزنسون الفرنسية. لكنه هذه المرة لم يكن ساخرا، بل كان حزينا. القناع الساخر الذي كان وكأنه يرتديه أصبح الآن قناعا حزينا. كان يطير في السماء ناظرا إلى مشهد ربما هو الذي أحزنه. كان هناك نفر كثير من رجال عراة الأقدام يلبسون ملابسا من أكياس الخيش ويمسكون صياطا يضربون بها اليهود في الشوارع وبداخل البيوت، يضربونهم حتى سالت الدماء من جلودهم وحتى فارقت أرواحهم أجسادهم. كان حاملي الصياط مسيحيين كاثوليكيين أوروبيين. لماذا يضربون اليهود بالصياط؟ سأخبرك. لما هرب الناس من مدينة كافة بعد أن رماهم المغول بوابل من الجثث الطاعونية، سكن الهاربون من المدينة في مختلف مدن أوروبا، وحملوا معهم الطاعون إلى تلك المدن جميعها. ولم تمضي سنة واحدة إلا وعدد الوفيات قد زاد عن 10 ملايين إنسان أوروبي، ولم تنتهي السنة الثانية إلا وقد تضاعف هذا العدد ليصبح 25 مليون إنسانا. ثلث سكان أوروبا كلهم ماتوا. كان من أصابه الطاعون يموت، وكل من اختلط به ولو مرة واحدة يموت، ومن حمله إلى القبر يموت. كانت أياما رهيبة، وفقد الناس إيمانهم بالطب وبالرب وبالكنيسة وبكل شيء، وانتشرت إشاعة لم يستطع أن يسيطر عليها أحد، إشاعة تقول إن اليهود هم سبب الطاعون، فهم سمموا الآبار والأنهار الأوروبية كلها بسبب كرههم للمسيحيين الكاثوليك الذين كانوا يضطهدونهم في ذلك الزمان. وهجم الناس على اليهود هجوم الأكلات على قصعتها، وأول من هجم على اليهود نفر من الناس يحملون الصياط. كان ذوي الصياط هؤلاء قبل الإشاعة يمشون في الطرقات في مسيرات أسبوعية ويضربون أنفسهم حتى تخرج دماءهم منهم. عل الإله يخفف عن الناس أمر ذلك الوباء الذي قتل ثلث سكان أوروبا دفعة واحدة. وبعد الإشاعة توقف هؤلاء عن ضرب أنفسهم وهجموا على اليهود بكل قسوة، والغل ساكن في قلوبهم. إنما ستيم يحزن وجهه كلما حدث اضطهاد لليهود في أي ناحية من نواحي الأرض. إنه يذكر كيف كان حزينا لما جمع اليهود وربطوا في ساحات مدينة نوريش الإنجليزية وحرقوا أحياء. كان ذلك لأن المسيحيين اتهموهم بأنهم قاموا بالتضحية بالطفل المسيحي ويليام ليستخدموا دماءه في طقوس عيد الفصح اليهودي. وقد تكررت تلك التهمة مرات ومرات في أوروبا، وفي كل مرة يجمع اليهود فيها ويقتلون بدم بارد. ولازال ماستيم يتذكر حزنه أيام الحملة الصليبية الأولى لما فكر المسيحيون قليلا وقالوا لأنفسهم: نحن سنسافر عبر الأرض لقتال أعداء الصليب، أليس أولى أن نقتل أعداء الصليب الذين يعيشون بيننا؟ اليهود هم قتلة المسيح وأنصاره، وهجموا على اليهود هجمة رجل واحد في مدينة مينز الألمانية وقتلوا 1000 منهم دفعة واحدة، وظلوا يقتلون فيهم حتى بردت دماؤهم وهدأت قلوبهم. بقي وجه ماستين حزينا وهو يشاهد ألمانيا تطرد اليهود، ثم تبعتها إنجلترا، ثم فرنسا وإيطاليا والنمسا وسويسرا والمجر وهولندا، ولم يجد اليهود لهم سكنا في الأرض سوى في الأندلس التي كان المسلمون يحكمونها بالعدل، واستقبلهم المسلمون وأكرموا وفادتهم وأعطوهم الأرض والسكن وحرية ممارسة الشعائر بعد أن كانوا يمارسونها في غرفهم المغلقة خوفا وذعرا. حينها كنت ترى الشيطان اليهودي ماستيم يطير فوق الأرض الأندلسية وعلى وجهه ما يشبه الابتسامة، ولم تكن ساخرة هذه المرة. بل كانت سعيدة. فجأة غزا الصليبيون الأندلس واحتلوها، وطار ماستيم هذه المرة بوجه خائف مما سيحدث لليهود، ويبدو أن خوفه كان في محله، فقد أجبر الصليبيون كل سكان الأندلس المسلمين أو اليهود على التنصر أو مغادرة البلاد. وبالنسبة لمن تنصروا فلم يتركهم الصليبيون في حالهم، بل عقدت لهم حكومة إسبانيا محاكما تدعى محاكم التفتيش، يعدم فيها كل من يشتبه بأنه تنصر ظاهريا بينما هو مسلم أو يهودي في الخفاء، وهاجر كل من رفض التنصر. وبالنسبة لليهود فلم يجدوا لهم مكانا يؤويهم بعد هروبهم من الأندلس إلا مكانا واحدا، أراضي الدولة العثمانية الواسعة. ومرة أخرى استقبلهم المسلمون وأكرموهم، أدخلهم السلطان العثماني سليمان القانوني وأكرم وفادتهم، ولكنه اشترط عليهم شرطا صارما، أن يسكنوا في أي أرض من أراضي الدولة العثمانية شاءوا، عدا أرض واحدة محرم عليهم دخولها والسكن فيها، أرض فلسطين. توقف الشيطان ماستيم لوهلة في السماء، وأدار وجهه ناظرا إلى مشهد أثار اهتمامه. كان ينظر إلى شيطان آخر اقتحم أجواء الدولة العثمانية، وتحديدا في اسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية. ذلك الشيطان كان مألوفا، إنه سيربنت الأفعى الغاوية. يبدو أن دور بلاد العرب قد أتى، وحان أوان إسقاطها. كان سيربنت يخترق الأجواء متجها إلى قصر السلطان سليمان القانوني نفسه، ودخل سيربنت إلى القصر، دخل إلى التوب كابي العثماني، ولم ينتظر الشيطان اليهودي ماستيم ثانية أخرى، لقد دخل وراءه. دخل ماستيم إلى القصر العثماني بسرعة ليفاجئه مشهد غريب. كانت السلطانة ماهدوران زوجة الخليفة تتعارك بالأيدي عراكا عنيفا جدا مع جارية تدعى روكسلانا. كانت روكسلان هذه فاتنة تبدو وكأنها الفتنة مجسدة في أنثى، وكان يبدو أنها تخسر هذا العراك، فقد أدمت السلطانة وجهها، ودخلت أم الخليفة وفضت هذا العراك الحاد. وفجأة دخل الخليفة سليمان القانوني لترتمي في حضنه الفاتنة روكسلان باكية شاكية، مشيرة بيدها الجميلة إلى جروح رقبتها ووجهها. نظر السلطان بغضب شديد إلى السلطانة مهدوران، وأصدر عليها أمرا قاسيا نوعا ما. لقد نفى السلطانة مهدوران إلى قصر منيسا. نظر الشيطان ماستيم إلى الفاتنة روكسلانا التي كانت تمسك بالخليفة في ذلة ومسكنة، وعيناها تبتسمان من ورائه ابتسامة ساخرة لم يلحظها أحد، ابتسامة تحكي الكثير. نظر الشيطان ماستيم إلى الأفعى سيربنت الذي كان في تلك اللحظة فاتحا فكيه في توحش ساخر تجيده الأفاعي. ومن نظرة شيطان إلى شيطان فهم ماستيم كل شيء. لقد كانت الجارية الفاتنة روكسلانا ساحرة يهودية أخذت كجارية من جزيرة القرم، وأهداها تتار القرم إلى السلطان سليمان القانوني. ومن نظرة أخرى إلى الأفعى سيربنت عرف ماستيم أن أخذها كجارية لم يكن صدفة، بل كانت مرسلة في مهمة محددة، محاولة التأثير على أقوى سلطان عثماني بالسحر. حانت من ماستيم نظرة إلى الخليفة السلطان سليمان القانوني. كان هذا هو السلطان العثماني الذي اتسعت في عهده الدولة العثمانية إلى أقصى اتساع لها. قويا كان، عظيما، يستحيل إغواؤه أو التأثير عليه. فلم يجد اليهود خيرا من السحر، ولم يختاروا ساحرا عجوزا، بل أحسنوا الاختيار كعادتهم. روكسلانا أكثر الساحرات التي عرفهن التاريخ فتنة وجمالا، ساحرة كانت تنام بين أحضان الخليفة معظم الليالي السبع في الأسبوع. ضم الشيطان ماستيم قبضتيه الاثنتين وأسند عليهما ذقنه، وبدأ يشاهد وعلى قناعه ملامح ساخرة. روكسلانا سحرت قلب الخليفة بجمالها قبل أن تسحره بتعويذها، وطلبت منه الزواج، رغم أن هذا كان ممنوعا أن يتزوج الخليفة جاريته، إلا أن السلطان سليمان القانوني ولأول مرة تزوج جاريته وكسر القاعدة. لم يكن السلطان يملك أن يرفض، فنحن نتحدث عن سحر الهوى والغرام والمحبة، وهذا من أشد أنواع السحر. كانت روكسلانا تقيم في قصر الحريم أو الحرملك، ولم تكن تحب ذلك. فصح الجميع ذات يوم على حريق هدم أحد جدران الحرملك، وأصبحت الحريم تجري، وروكسلانا تهرع إلى حضن السلطان وتختبئ وترجوه أن ينقلها لتعيش معه في القصر. وبالفعل نقلها، ولكن وضعها في جناح مستقل مجاور لجناحه، فلم يعجبها هذا، فأمرت ببناء باب بين جناحها وجناح السلطان، فاندمج الجناح والجناح ليصبحا جناحا واحدا. وبهذا أصبحت هي والخليفة لا يفترقان أغلب اليوم، ولقد أحبت ذلك وكانت راضية وسعيدة. ثم أصبح السلطان سليمان القانوني يقوم بأمور عجيبة جدا لا يقوم بها من له تاريخ كتاريخه، ففجأة أمر السلطان بإعدام مفتي الدولة إبراهيم باشا وصديق صباه، والإعدام في الدولة العثمانية كان يتم خنقا بخيط من حرير أحمر. نظر ماستيم إلى الأفعى سيربنت نظرة متسائلة، فأشار سيربنت إلى روكسلانا. كانت مكيدة دبرتها، مكيدة شككت السلطان في صديق صباه المفتي الأعظم، فعلت ذلك لأن هذا المفتي كان يؤيد أن يتولى الخلافة بعد سليمان القانوني ابنه المجاهد العظيم مصطفى، ولم تكن تحب ذلك. كانت تريد الخلافة لابنها هي من السلطان، ابنها الخامل المعتوه سليم. طار الشيطان ماستيم ليلقي نظرة على سليم هذا، فوجده في أحضان راشيل جارية يهودية إسبانية أهدتها روكسلان إليه. كان كثير السكر لا يخرج من مخدعه مع جاريته أبدا إلا إذا استدعاه السلطان سليمان. ظهر على قناع ماستيم بعض السخرية، ثم طار عائدا إلى الساحرة إلى روكسلانا. إن سليمان القانوني مصر على أن يتولى مصطفى ابنه الحكم من بعده، لكنها لم تكن تحب ذلك. وفي ذات يوم كان مصطفى في بلاد فارس، وها نحن نراه يدخل في خيمة يفترض أن يقابل فيها أبوه الخليفة. وفور أن دخل مصطفى إلى الخيمة هجم عليه خمسة رجال ملثمين لا ترى من وجوههم سوى عيون عابسة، كانوا يخنقونه بخيط من حرير، وبينما هو يقاوم بكل ما وهبه الله من قوة وعنفوان، إذ به يرى والده الخليفة سليمان القانوني يقف أمام المشهد ناظرا في صرامة. إنه يشهد إعدام ولده، فلذا ذكبده. لقد التفت عليه الأفعى حتى لم تترك في روحه مكانا لأي شيء سوى السحر، السحر الأسود. أقنعته الفاتنة روكسلان والمفتي الذي وضعته هي بنفسها بدلا من المفتي المقتول، أقنعه أن مصطفى ولده يدبر مكيدة للانقلاب عليه وأخذ الحكم منه. وبالنسبة لسليمان القانوني كان هذا يعني الخيانة، وصرامته في تنفيذ القانون التي استقى منها اسمه لم تدع له مجالا للتفكير في مشاعر الأبوة. وها هو مصطفى ينهار بين أيدي الملثمين، وتخور قواه ويسقط على الأرض جثة هامدة بلا روح. ثم أرسلت روكسلانا من يقتل ابنه الرضيع في بورصة حتى ينقطع هذا النسب تماما. لم يكن الطريق خاليا بعد للابن الخامل سليم. كان هناك للسلطان ابن آخر، ابن من روكسلانا، ولكنه مقاتل صنديد. المشكلة أنها لم تكن تحب ذلك. كان اسمه بيزيد. كادت الساحرة لابنها مكائدها حتى جعلته يتمرد على السلطان، وكادت الساحرة مكائدها عند السلطان حتى جعلته يأمر باللحاق به وإعدامه هو الآخر بتهمة الخيانة العظمى. وكان هذا ثاني ابن للسلطان يأمر بإعدامه. أي سحر أسود لعين هذا، بل إن اللعنة كلها كانت تتحدث عن نفسها لحظة الإعدام. الأمير بايزيد يقف في الغابة وحوله 4 أولاد صغار هم أطفاله وأحفاد السلطان، وحولهم نفر كثير من جنود السلطان يحاصرونهم في غل. قتلوا بايزيد ثم قتلوا أولاده بدم بارد، قتلوهم وهم يعرفون تماما أن السلطان سيسعد بهذا وسيكافئهم على قتل ابنه الخائن ولأحفاده الذين لا ذنب لهم. تحول قناع ماستين من طور الابتسامة الساخرة إلى طور الضحكة الساخرة المتشفية، وطار عائدا إلى ساحرة روكسلانا مرة أخرى. الآن فقط صار الطريق إلى كرسي الخلافة خاليا، ولم يعد من أولاد السلطان حيا سوى سليم الذي استحق عن جدار لقب التنبل. ظل ماستيم يطير حوالي الساحرة اليهودية روكسلانا حتى ماتت بين أحضان السلطان سليم القانوني. ماتت بعد أن أنجزت مهمتها على أكمل وجه ممكن. ثم مات سليمان القانوني وصعد ابنه التنبل سليم إلى العرش. لم يتغير شيء من حال سليم، ظل سكيرا عربيدا. كان ماستيم سعيدا ليس بسبب غباء الخليفة الجديد، ولكن بسبب ذكاء زوجته راشيل، تلك الجارية اليهودية الإسبانية التي كان لا يغادر مخدعها ولا زال. لقد مشت على خطى معلمتها روكسلانا وأصبحت تدير زوجها، بل تدير الدولة العثمانية كاملة. كانت هي الحاكمة الفعلية. ليس هذا فقط، بل إن والدها اليهودي جوزيف ناسي كان خليل السلطان سليم ومستشاره في أمور الخلافة، ويقضي معه أغلب الوقت في السكر والعربدة. الدولة العثمانية العظيمة الواسعة صارت تحكمها امرأة يهودية. كذلك كان الحال في ذلك الزمان، وكذلك كان قناع ماستيم منتشيا، وأقنعة اليهود الذين أرسلوا روكسلانا ورشيل منتشية. توفي التنبل سليم الثاني وخلفه ابنه التنبل أيضا مراد الثالث. كان يبدو أنها سلالة من التنابل قد بدأت تظهر. ظلت راشيل تحكم الدولة من وراء الستار، بل إن سلطتها قد تصاعدت أكثر لأن مراد الثالث هذا هو ابنها الفاشل، وبدأت الدماء اليهودية تنخر في عظام الدولة العثمانية بإشراف الأفعى سيربنت والمراقبة المتشفية للشيطان ماستيم. وبدأ اليهود الذين نزحوا من الأندلس من قبل يرتعون ويلعبون في أرشاء الدولة العثمانية كما يحلو لهم، ويرتقون في المناصب الهامة كما يحلو لهم. الأخطر أنهم بدأوا ينظرون إلى الأرض التي حرموا منها طويلا ولا زالوا محرومين، أرض فلسطين. ونظر معهم الأفعى سيربنت بعينيه المشقوقتين، والشيطان اليهودي ماستيم بقناعه الأبيض. لم يطل ماستيم المكوث في قصر الخلافة، بل إنه طار فجأة إلى ساحة وسط مدينة اسطنبول. كان مشهدا مهيبا ذلك الذي يحدث هناك. رجل موضوعة قدماه في قالب من الطوب، ومربوطة ذراعاه ورقبته إلى القالب، ويحيط به حوالي 1000 متجمهر، وحوله عسكر من عسكر السلطان. رأى ماستيم الشيطان الأفعى سيربنت يلتف حول قالب الطوب مرتفعا برأسه مقتربا بها من الرجل المقيد. كان ذلك المقيد يدعى ساباتي زيفي، وكان اليوم يوم إعدامه، وكان يوما مشهودا كما هو واضح. إن ساباتي زيفي يهودي، يتبعه 1000 يهودي يسموه أتباعه المسيح المخلص، أما هو فيخاطبهم مسميا نفسه مسميات عديدة مثل ابن الإله البكر أو أبوكم إسرائيل، بل إنه يقول أنا الرب إلهكم الأعلى. ولد بعد فترة اضطهاد اليهود في أوروبا، وتربى وهو يسمع أحاديث اليهود عن قرب ظهور المسيح المخلص الذي وعدهم به الله، والذي سيأتيهم ليخلصهم من عذابهم ويحكم بهم الأرض كافة. درس التلمود ودرس الكابلة، ولما أصبح يافعا خرج في اليهود يقول إنه المسيح المخلص، وأنه لا قيام لهم في الأرض إلا بعد أن يدخلوا فلسطين فاتحين. جمع حوله العشرات ثم المئات ثم الآلاف، وجاء عام 1666 ستة وستة وستة، رقم الوحش كما يقول الإنجيل. أعلن بين أتباعه اليهود أن الشيء الوحيد الذي يمنعهم من دخول فلسطين هو الدولة العثمانية الغاشمة، دولة تغلبت جينات وزرائها العربية على الجينات اليهودية التي زرعتها روكسلان في دماء سلاطينها، فأصبحوا من بعدها تنابل السلطان، رجال كانوا يصلحون ما يفسده السلاطين لو أفسدوا، ويشدون على أيديهم لو أصلحوا، يولونهم ويعزلونهم ويدبرون شؤون البلاد. رجال شكلوا دولة واحدة قوية، دولة لابد أن نسقطها نحن اليهود، فإما هذا وإما لا قيام لنا في هذه الدنيا أبدا. خرج ساباتي في عدة مظاهرات تطالب بإسقاط السلطان، فما كان من السلطان إلا أن أمر بالقبض عليه وإعدامه في الساحة العامة، وليشهد العالمان إزهاق روحه الخائنة. ها هو ساباتي زيفي يركع وأطرافه مثبتة إلى قالب من الطوب، ورجال من رجال السلطان الأشداء حوله يشمرون سواعدهم للنيل من رأسه. كان يبدو أن هناك مترجما بجواره يحدثه بحديث ما قبل أن يعدم. طار ماستيم ليستمع. كان المترجم يقول لساباتي: لقد فقدت عقلك يا ساباتي، ويبدو أن حماقتك ستودي بك إلى الجحيم. نظر له ساباتي وقال له: لا جدوى لهذا الحديث الآن يا هذا. قال المترجم بلهجة من يقول أمرا خطيرا: اسمعني جيدا، أنا يهودي مثلك ومؤمن بك وبدعوتك، وإني أود أن أسوق لك اليوم فكرة تنجيك من الإعدام وتكسبك عند السلطان هيبة، بل وتكون لك هبة وعطية من السلطان. ظهرت الدهشة على وجه ساباتي وقال للمترجم: أي فكرة هذه يا بني؟ هل تهزأ بي؟ قال له المترجم بسرعة: أن تعلن إسلامك الآن وفي التوب واللحظة، وأنك تائب إلى الله وإلى دين المحمدين ارتاح قلبك. يبدو أنك تهزأ بي حقا، هل أنت يهودي حقا يا هذا؟ ليس هذا ما تظن أيها المسيح، أنت ستقول هذا بلسانك وحده ولن يصدق على هذا قلبك، وستنشر دعواك سرا بين أتباعك المخلصين، وسنكيد للسلطان حتى نسقطه، وسنعود معك إلى فلسطين لتقيم دولة الإله الموعودة هناك. ضيق الأفعى سيربنت عينيه في سعادة أفعى، ومثله فعل ماستيم في ملامح خبث يهودي، ومثلهما فعل ساباتي، وحدث ما اقترحه المترجم اليهودي بالحرف الواحد. أعلن ساباتي زيفي إسلامه على الملأ، فعفى عنه السلطان وأعطى له عطية 50 قطعة فضية شهريا. خرج ساباتي حرا طليقا، وسمى نفسه محمد أفندي، وأمر كل أتباعه أن يتحولوا إلى الإسلام كما تحول، ويبطن اليهودية كما أبطن، وأصبح هؤلاء يعرفون في الدولة العثمانية باسم خاص: يهود الدنمة، أي اليهود التائبين العائدين إلى الله. وانتشروا في أرجاء الدولة العثمانية، ووصل بعضهم فيها إلى مناصب عالية وحساسة. كان لكل واحد منهم اسمان: اسم إسلامي يظهره ويتعامل به مع الناس، واسم يهودي يبطنه ويتعامل به مع من هم من شاكلته. كانوا يقيمون كافة شعائرهم اليهودية خلف أبوابهم المغلقة، ما عدا الامتناع عن العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا الأنظار، وابتدعوا فكرة الكتب الصغيرة التي يمكن إخفاؤها في الثياب، كتب الجيب، حتى يسهل عليهم إخفاؤها دائما. كانوا يهودا ذوي مذهب خاص بهم لا يشاركهم فيه بقية اليهود. شاعت بينهم الحفلات الإباحية التي يتبادلون فيها الزوجات، ولهم عيد يطفئون فيه الأنوار ويقعون على بعضهم البعض كالبهائم، فإذا ولد لهم مولود من جراء هذا العيد يكون في عقيدتهم مباركا. لم يكونوا يحرمون الزنا، وانتشر بينهم بشكل رهيب زنا المحارم. ينظرون إلى فلسطين على أنها أرض الميعاد، ويستعجلون احتلالها حتى يعجلوا بنبوءة التوراة: المسيح المخلص الذي سينزل إليهم ويحكم بهم العالم من القدس. ولحدوث هذا فهم لا ينتظرون نزوله مثل بقية اليهود، وإنما سيسعون لتعجيل نزوله باحتلال فلسطين حتى يتسنى له أن يحكم العالم منها. كان هؤلاء هم بذرة لشيء شديد البشاعة ظهر في السنين التالية، شيء عرف باسم كريه، الصهيونية. بدأ قناع الشيطان اليهودي ماستيم يحمل ملامحا مرعبة شديدة البشاعة، وظل طائرا في الأجواء يتابع الأحداث. تم نفي سبات زيف إلى ألبانيا حيث مات هناك بالكوليرا. ظل أتباعه يؤمنون بالفكرة رغم أن مسيحهم مات. قالوا إنه صعد إلى السماء وأصبح ملاكا، وأنه سيعود لما تقوم دولتهم الموعودة في فلسطين. كانوا ينظرون إلى فلسطين بنهم، وظلت الدولة العثمانية تمنعهم منها. زاد عدد الواصلين منهم إلى مناصب الدولة العثمانية الحساسة حتى أصبحوا قيادات في الجيش، وهنا بدأوا يلعبون لعبة أخرى، لعبة تدعى الاتحاد والترقي. بعد مرور سنوات طوال هرع ماستيم طائرا إلى قصر الخلافة العثمانية الجديد المدعو قصر يلديز، ودخل إلى حيث العرش وشهد هناك مشهدا تاريخيا، الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني واقفا وجها لوجه مع زعيم ومؤسس الحركة الصهيونية تيودور هيرتزل. كان هيرتزل يقول له: سيدي، إن نحن حصلنا على فلسطين سندفع للدولة العثمانية الكثير. نعلم أن الخلافة في أزمة مالية شديدة بعد الحروب العديدة. نحن سنسوي لكم أوضاعكم المالية بدون قروض، فقط نحن نريد فلسطين ملكا لنا. لماذا تريدون فلسطين بالذات؟ إن بإمكانكم الاستقرار في أي مقاطعة عثمانية تشاءون. إن فلسطين يا سيدي هي المهد الأول لليهود. فلسطين لا تعتبر مهدا لليهود فقط، بل هي مهد لكافة الأديان. لكننا أول من سكنها أيها السلطان. كذبت، سبقكم الفينيقيون والكنعانيون وغيرهم كثير. لكننا كنا أطول الأمم حكما لها. بل حكمتموها 400 سنة، وحكمها المسلمون 3 أضعاف مدتكم. حكمناها 1200 سنة ولازلنا نحكمها وسنزال. أنتم تؤمنون بالتوراة يا سيدي، وفيها وعد صريح لنا بالأرض المقدسة. توراتكم ليست التوراة التي نؤمن بها، وحتى في توراتكم المحرفة قلتم إن الله وعدها المصلحين من عباده، وأنتم لم تصلحوا سوى 80 سنة زمن الأنبياء، وأفسدتم في بقية 400 سنة كلها. لسنا في جدل تاريخي يا سيدي، إننا اليوم أتينا نمد لكم يد العون، نرد لكم الجميل، فقد استقبلتمونا في أراضيكم لما طردتنا الأمم، ونحن نملك المال، وأنتم في أمس الحاجة إليه، وكل ما نطلبه أرض بسيطة لن نعد خارجها، سنهاجر لها من الأرض كلها ونسكن بها. أراضيكم لا حدود لها يا سيدي، ولن نزاحمكم فيها. فبدلا من أن نعيش متفرقين بين تلك الأرض وتلك، اجمعونا في أرض واحدة. ومن أنا حتى أبيعك فلسطين؟ هل تظنها ملكا لي؟ أبيع فيها وأشتري متى أشاء؟ إنما هي ملك للأمة الإسلامية العظيمة، بها معرج سيدي محمد إلى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى، وإليها كانت قبلتنا. اذهب إلى الشعب المسلم فردا فردا وأتني به شاهدا لك ونصيرا، وسأبيعك إياها. سنأخذ على عاتقنا تنظيم الأوضاع المالية، وسنقيم لكم في أوروبا سدا منيعا ضد آسيا، وسنبني حضارة ضد التخلف. لقد قاتل أسلافي من أجل هذه الأرض وروها بدمائهم الغالية، فلتحتفظوا بملايينكم. إذا مزقت دولتي يمكنك عندها أن تأخذ فلسطين بلا مقابل، لكني لا أوافق على تشريح جثتي وأنا على قيد الحياة. ولئن استمريتم في حماقتكم هذه لأطردن منها كل يهودي، ولأنفينكم إلى حيث تنهش الأمم في لحومكم. تحول قناع ماستيم المرعب إلى ملامح غاضبة، ولكن هيرتزل أعطى السلطان ابتسامة على الطراز الصهيوني وسلم عليه وخرج مهزوما. لقد حاول إغراء السلطان بالمال، لكنه عرف معدن عبد الحميد الثاني جيدا. ليس له إلا حل واحد نطقه بنفسه، لن يعبر اليهود إلى فلسطين إلا على أشلائه. وخرج هرتزل من القصر العثماني وطار ماستين فوقه لا يفارقه. منذ سنوات من هذه الواقعة كان هرتزل يلقي خطته المريبة في مجتمع حكماء صهيون، وكانت خطته أن يدور الأفعى سيربنت حول أوروبا فتسقط كل الملكيات فيها ثم تهبط أخيرا في أرض العرب لتسقى